فيها أطيار لوسي وأزهار وكتب ومنضدة وطاولة عمل وصندوق ألوان مائية. وكانت الغرفة الثانية بمثابة عيادة للدكتور مانيتا، وكانت الأسرة تتناول فيها الطعام أيضا. وأما الغرفة الثالثة المرقطة على نحو غير مستقر بأوراق شجرة الدب المصطفقة، فكانت حجرة نوم الطبيبة، وهناك في إحدى زواياها انتصبت منضدة صانع الأحذية المهجورة وطبق أدوات العمل، كما انتصبت في الدور الخامس من ذلك المنزل الموحش المجاور للحانة في ضاحية سان أنطوان بباريس. وقال مستر لوري وهو يتمهل في إجالة طرفه فيما حوله: إنني لا أعجب له كيف يبقي في متناوله هذه الأشياء التي تذكره بآلامه. ولما تعجب لهذا؟ كذلك فاجأه تساؤل جعله يكفل، وكان هذا التساؤل صادرا عن ميس بروس، المرأة الحمراء الجلفة المفتولة الساعد التي تعرف إليها أول ما تعرف في أوتيل رويال جورج في دوفر، والتي تحسنت صلاته بها منذ ذلك الحين. وقال مستر لوري: كان ينبغي أن أفكر. فقالت ميس بروس: بو، كان ينبغي أن تفكر. وكف مستر لوري عن الكلام. وهنا تساءلت تلك السيدة: كيف حالك؟ وكان في صوتها قسوة، ومع ذلك فكأنما أرادت بهذا السؤال أن تظهر أنها لا تضمر له حقدا. فقال مستر لوري في وداعة: أنا في خير حال، أشكرك، وكيف أنت؟ فأجابت ميس بروس: لست في حال يمكن الاعتزاز بها. حقا؟ فقالت ميس بروس: آه حقا، أنا شديدة القلق على عصفورة الحبيبة. حقا؟ فقالت ميس بروس: إكراما لله قل شيئا غير كلمة حقا، وإلا أثرت أعصابي حتى الموت. وعندئذ قال مستر لوري معدلا أسلوبه في الكلام: فعلا إذن؟ فأجابت ميس بروس: إن كلمة فعلا رديئة جدا، ولكنها أفضل من سابقتها. أجل، إني شديدة القلق عليها، هل أستطيع أن أسأل عن السبب؟ فقالت ميس بروس: أنا لا أريد أن يفد إلى هنا عشرات من الرجال غير اللائقين أبدا بعصفورتي الجميلة ويتطوعوا للعناية بأمرها. وهل يفد عشرات من الناس لهذا الغرض؟ فقالت ميس بروس: بل مئات. وكان من دأب هذه السيدة شأن بعض الناس قبل عصرها وبعده أن تعمد إلى توكيد قولها الأصلي من طريق المغالاة فيها إذا ما أنست من المخاطب شكا أو ترددا. عجبا، وقد قال مستر لوري هذه الكلمة بوصفها آمن ملاحظة استطاع أن يفكر فيها. فقالت ميس بروس: لقد عشت مع الحبيبة، أو لقد عاشت الحبيبة معي ودفعت إلي أجرا على ذلك، وهو أمر كان لها أن تفعله من غير ريب، وتستطيع أن تقسم على ذلك يمينا مغلظة. لو كان في طاقتي أن أقيم أودي وأودها بالمجان منذ أن كانت عمرها 10 سنوات، وإن ذلك في الواقع لعسير جدا. وإذ لم يرى مستر لوري على وجه الضبط أي شيء هو العسير جدا، فقد هز رأسه مستعملا ذلك الجزء الهام من نفسه كضرب من العباءة السحرية التي تتلائم وكل ما توضع عليها. وقالت ميس بروس: إن مختلف صنوف الناس الذين لا يليقون بطفلة المدللة لا يفتؤون يختلفون إلى هذه الدار، فحين بدأت أنت ذلك؟ أنا بدأته يا ميس بروس؟ ألست أنت الذي بدأت؟ من الذي أعاد أباها إلى الحياة؟ فقال مستر لوري: أو إذا كان هذا هو بدايته، إنه لم يكن خاتمته فيما أظن. أقول لا، عندما بدأت ذلك الأمر كان على غاية العسرة، ولست أزعم ذلك لأني أجد في الدكتور مانيت أي ما عيب، خلا أنه غير جدير بمثل هذه البنت، وليس في هذا ما يضيره، لأنه ما كان من المتوقع أن يكون أحد جديرا بها في أي ما حال من الأحوال، ولكن الواقع أن من العسير على نحو مزدوج ومثلث أن تتوافد حشود الناس عليه سامحه الله ابتغاء حرماني محبة عصفورة الجميلة وحنانها. وكان مستر لوري يعلم أن ميس بروس غيور إلى أبعد الحدود، ولكنه أدرك الآن أنها تخفي خلف عصبيتها وغرابة أطوارها مخلوقة من تلك المخلوقات الخيرة اللواتي يتصفن بالغيرية والإثارة، وهما صفتان لا تقع عليهما إلا عند النساء، واللواتي لا يحجمن بسائق من الحب والإعجاب الخالصين عن أن يجعلن من أنفسهن طوعا واختيارا إماء للشباب الذي فقدناه، وللجمال الذي لم يملكنه في يوم، وللأماني التي لم يساعدهن الزمن بتحقيقها، وللآمال التي لم تشرق شمسها قط على حيويتهن القائمة. وكانت الأيام قد عركت مستر لوري، بحيث صار يعرف أن ليس ثمة في العالم شيء أسمى من الخدمة الصادقة الصادرة من القلب، وإذ كانت تلك الخدمة تسدى على ذلك النحو من غير أن تشوبها شائبة المنفعة، فقد أعجب بها مستر لوري وأحاطها بأعظم الإكبار، حتى لقد أنزل ميس بروس في مراتب الصالحين والطالحين التي أقامها في ذهنه، وكلنا يقيم مثل هذه المراتب قليلا أو كثيرا، منزلة هي أقرب إلى الملائكة الدنيا من منازل كثير من السيدات اللواتي يمتزن عليها بالفطرة والاكتساب، واللواتي لهن رصيد في مصرف تلسون. وقالت ميس بروس: لم يكن ولن يكون غير رجل واحد جدير بعصفورة الصغيرة، وما ذلك الرجل غير أخي سليمان لو لم يرتكب خطأ في حياته. وهنا أيضا كانت التحقيقات التي قام بها مستر لوري حول تاريخ ميس بروس الشخصية قد كشفت عن أن أخاها سليمان كان وغدا قاسي الفؤاد، سلبها كل شيء تملكه ليقامر به في المضاربات، وغادرها في وهدة الفقر إلى الأبد من غير أن يستشعر شيئا من وخز الضمير. وكان لحسن ظنها في سليمان، إذ كانت لا تجد في عمله ذاك أكثر من خطأ طفيف أثره العميق في نفس مستر لوري، فازداد بها إعجابا. وحين رجع إلى حجرة الاستقبال وجلس هناك في جو من الود، قال مستر لوري: ما دامت المصادفة قد جمعتنا في هذه اللحظة على انفراد، وما دمنا كلانا من أرباب الأعمال، فاسمحي لي أن أوجه إليك سؤالا. هل يشير الطبيب في أحاديثه مع لوسي أيما إشارة إلى ذلك الزمن حين كان يصنع الأحذية؟ لا، إنه لا يشير إلى ذلك أبدا. ومع ذلك فهو لا يزال يحتفظ بمنضدة العمل وهذه الأدوات إلى جانبه. فأجابت ميس بروس هازة رأسها: آه، ولكني لست أقول إنه لا يشير إلى ذلك الزمن فيما بينه وبين نفسه. هل تعتقدين أنه يفكر فيه كثيرا؟ فقالت ميس بروس: أعتقد ذلك. ولم يكد مستر لوري يوجه إليها سؤالا جديدا قائلا: هل تتخيلين؟ حتى قطعت عليه ميس بروس الطريق بقولها: أنا لا أتخيل أي شيء، أنا لا أملك أيما خيال البتة. سأصحح هذا الخطأ، هل تحسبين أيذهب بك الأمر إلى حد أن تحسبي في بعض الأحيان؟ فأجابته ميس بروس: بين الفينة والفينة. فتابع مستر لوري كلامه وقد أشرق في عينيه الساطعتين فيما نظرت إليه في رفق بريق ضاحك. هل تحسبين أن الدكتور مانيتا يعرف شيئا عن سبب ما حل به من ظلمة، أو ربما عن اسم غريمه؟ أنا لا أحسب شيئا حول ذلك غير ما تقوله لي عصفورتي الجميلة. وهو: إنها تعتقد أنه يعرف. أرجو ألا تغضبي لتوجيه هذه الأسئلة كلها إليك، لأني مجرد رجل أعمال غبي وأنت امرأة أعمال أيضا. فتساءلت ميس بروس في أنا غبي؟ فأجابها مستر لوري راغبا في أن يذود تلك الصفة المتواضعة عن نفسه: لا لا لا، ولنعود الآن إلى العمل. أليس من العجيب أن لا يشير الدكتور مانيت وهو البريء براءة لا يتطرق إليه الشك من أيما جريمة من الجرائم كما نعرف جميعا أحسن المعرفة إلى ذلك الأمر إشارة ما؟ أنا لا أعجب لعدم إثارته هذه المسألة معي، برغم العلائق التجارية التي شدتني إليه منذ سنوات بعيدة، وبرغم أن الآن صديقان حميمان، ولكني أعجب لعدم إثارته إياها مع ابنته الجميلة التي يحبها حبا جما والتي تحبه حبا جما. صدقيني يا ميس بروس، أنا لا أفاتحك في هذا الموضوع بدافع من الفضول، ولكن بدافع من الاهتمام البالغ به. فقالت ميس بروس وقد رقق حاشيتها الاعتذار الذي صدر عنها: حسنا، يخيل إلي بعد التفكير العميق، وقد تقول لي إن تفكير العميق هذا سطحية، أنه يخشى الموضوع كله. يخشى الموضوع؟ ليس عجيبا فيما أظن أن يخشاها، إنها ذكرى رهيبة، وإلى ذلك فقد نشأ فقدانه نفسه عن ذلك، وإذ كان لا يعرف كيف فقد نفسه فمن الجائز أن يظل على خوف مقيم من أن يفقد نفسه كرة أخرى. وهذا وحده كاف لأن يجعل الموضوع بغيضا إليها فيما أرى. كانت ملاحظة أعمق مما توقعه مستر لوري، فقال: هذا شيء صحيح، ومن المروع أن يفكر المرء فيها، ومع ذلك فثمة شك يخامرني يا ميس بروس، وهو هذا: أليس خطرا أن يواصل الدكتور مانيتا كبت هذه الذكرى الفاجعة في ذات نفسه؟ الواقع أن هذا الشك وما يورثني إياها من قلق هو الذي قادني إلى التحدث إليك هذا الحديث. فأجابت ميس بروس: لا حيلة لنا في ذلك، حاول أن تمس ذلك الوتر ينقلب في الحال إلى ما هو أسوأ، من الخير أن ندعه وشأنه، وعلى الجملة إن علينا أن ندعه وشأنه سواء أحببنا أم كرهنا، وقد ينهض أحيانا في منتصف الليل فنسمعه فوق رأسينا هناك يذرع غرفته جيئة وذهوبا ويذرعها ذهوبا وجيئة، وقد أدركت عصفورتي الجميلة بعد ذلك أن عقله كان يذرع حجيرته جيئة وذهوبا ويذرعها ذهوبا وجيئة هناك في سجنه القديم، فهي تهرع إليها وتذرع معه الغرفة جيئة وذهوبا وتذرعها معه ذهوبا وجيئة حتى تعوده الطمأنينة، ولكنه لا يقول لها أيما كلمة عن سر هذا القلق وسببه الحقيقي، وهي ترى أن من الخير أن لا تسأله عن ذلك ولو تلميحا، فقد تذرع الغرفة وإياها في صمت جيئة وذهوبة وتذرعها وإياه ذهوبا وجيئة حتى يرده حبها ويرده الأنس بها إلى نفسه. وبرغم إنكار ميس بروس أن تكون لها مقدرة على الخيال، فقد كان في تكرارها لعبارة يذرع الغرفة جيئة وذهوبة ما يؤذن بأنها تعاني ألما ناشئا عن استحواذ فكرة محزونة وحيدة على عقلها، فهي ما تفتأ تعاودها على نحو رتيب، وهذا يدل على أنها تملك القدرة على الخيال. لقد سبق منا القول إن تلك الزاوية كانت موطنا عجيبا للأصداء، وها هي الآن شرعت تردد على نحو مرنان صدى وقع الأقدام المتخذة سبيلها إلى المنزل، حتى لكأن مجرد الإشارة إلى ذرع الغرفة جيئة وذهوبة قد أطلق تلك الأقدام من عقالها. وقالت ميس بروس وقد نهضت لتختم ذلك الاجتماع: ها قد أقبل، ولسوف يفد علينا 100 الناس عما قريب. كانت زاوية بالغة الغرابة في خصائصها السمعية، بل كانت أذنا ضخمة عجيبة تنقل كل صوت ونأمة، فما إن وقف مستر لوري أمام النافذة المشرعة مترقبا الأب وابنته بعد أن سمع وقع أقدامهما حتى خيل إليه أنهما لن يصلا أبدا، ولم تكن الأصداء لتتلاشى وكأن وقع الأقدام قد زهل فحسب، بل كانت تسمع بدلا منها أصداء منبعثة من وقع أقدام لم تصل قط، ثم تتلاشى إلى الأبد لحظة يتراءى للمرء أنها أمست على قيد شعرة منها، وأيما كان فقد أطل الأب وابنته آخر الأمر، وهرعت ميس بروس إلى الباب الخارجي المنفتح على الشارع لكي ترحب بهما. كان مشهد ميس بروس برغم جلافتها واحمرارها وتقطيبها مشهدا ظريفا، إذ أقبلت على قبعة حبيبتها حين ارتقت السلم فنزعتها عن رأسها وأنشأت تلامسها بأطراف منديلها وتنفخ الغبار عنها وتطوي برنسها استعدادا لحفظه وتداعب شعرها الخصب في مثل الاعتزاز الذي كان يمكن أن يغمرها لو كان ذلك الشعر شعرها، ولو كانت هي أجمل النساء وأكثرهن عجبا. وكان مشهد حبيبتها ظريفا أيضا، وقد عانقتها وشكرتها واحتجت على تكشيمها نفسها هذا العناء كله من أجلها، وإنما فعلت ذلك أعني الاحتجاج على سبيل المزاح خشية أن تجرح عواطف ميس بروس، وعندئذ تنقلب إلى غرفتها وتستسلم للبكاء. وكان مشهد الطبيب ظريفا أيضا، وقد نظر إليهم جميعا وقال لميس بروس إنها قد أفسدت لوسي بتدليلها إياها، وإن كانت نبراته ونظراته لا تقل إفسادا لابنته أو تزيد إذا كان ثمة سبيل إلى الزيادة. وكان مشهد مستر لوري هو الآخر ظريفا كذلك، وقد ابتسم لهذا كله وعلى رأسه لمته المستعارة الصغيرة، شاكرا نجومه التي هدته في أواخر أيامه إلى منزل يفيء إليها، بيد أن مئات الناس لم تفد على المنزل لترى هذه المشاهد. وبحث مستر لوري عن مصداق لنبؤة ميس بروس ولكن على غير طائل. وحان وقت العشاء، ومع ذلك فلم تفد على المنزل مئات من الناس، وفي تدبير ذلك المنزل الصغير نهضت ميس بروس بعبء الدور السفلي نهوضا بارعا كان موضع الإعجاب دائما. كانت موائد العشاء التي تعدها من نوع متواضع جدا، ولكنها كانت من حسن الطبخ وبراعة السكب، فهي ليست إنجليزية خالصة وليست فرنسية خالصة، ولكنها مزاج من هذا وذاك بحيث بلغت الغاية من الكمال. وإذ كانت صداقة ميس بروس من النوع العملي المحض، فلم تدع زاوية في ساحة سوهو والمواطن المجاورة إلا قصدت إليها بحثا عن فرنسي معدم تستطيع أن تغريه ببضعة شلينات فيدلي إليها بأسرار صناعة الطبخ. ومن أبناء بلاد الغال المتهرئين هؤلاء وبناتها اكتسبت فنونا بارعة إلى درجة جعلت المرأة والفتاة اللتين تشكلان هيئة الخدم في المنزل تنظران إليها وكأنها ساحرة أو عرابة من عرابات سندريلا، تطلب دجاجة أو ديكا أو أرنبا أو بعض الخضر من الحديقة وتحيلها إلى أي شيء تريد. وفي أيام الأحد كانت ميس بروس تتناول طعام العشاء على مائدة الطبيب، أما في الأيام الأخرى فكانت تصر على أن تتناول وجباتها في فترات مجهولة، إما في الدور السفلي أو في غرفتها الخاصة في الدور الثاني، وهي غرفة كئيبة لم يوفق إلى دخولها أحد غير عصفورتها الجميلة. وفي مثل هذه المناسبات كانت ميس بروس تهش وتبش إلى حد مغالى فيه استجابة لوجه عصفورتها الجميلة العذبة وجهودها البهيجة لإرضائها. وهكذا كان مشهد العشاء ظريفا جدا أيضا. كان نهارا قائضا، وبعد العشاء اقترحت لوسي أن تحمل آنية الشراب إلى شجرة الدلب فيحتس الخمر في ظلها في الهواء الطلق. وإذ كانت هي محور حياة الأسرة فقد نزلوا عند رغبتها، وحملت هي كأس مستر لوري وخمره، وكانت قد أقامت من نفسها منذ حين ساقية للجماعة، حتى إذا فاءوا إلى ظل الشجرة وأخذوا بأطراف الأحاديث عنيت بأن تبقي كأسه مترعة، واختلست ظهور مساكن غامضة وأطرافها النظر إليهم وهم يتسامرون، ومن فوقهم همست شجرة الدلب في أذانهم على طريقتها الخاصة. وتصرمت فترة صالحة، ولكن مئات من الناس لم تفد على المنزل. لقد وفد مستر دارني عليهم بينا كانوا ينعمون بظل الشجرة، ولكن دارني لم يكن غير رجل واحد، ورحب به الدكتور مانيت ترحيبا كريما، وكذلك فعلت لوسي. أما ميس بروس فأصيبت فجأة باختلاج في الرأس والجسد فانسحبت إلى المنزل. كانت كثيرا ما تقع ضحية هذا الاضطراب، وكانت تدعوه في الحديث العادي نوبة الانتفاضات. كان الطبيب في أحسن أحواله، فهو يبدو شابا نضر العودة، وكان الشبه بينه وبين لوسي قويا جدا في مثل هذه الفترات. وكان مما يبهج النفس أن يتأمل المرء هذا الشبه حين جلس الأب وابنته جنبا إلى جنب، فأما هي فقد انحنت فوق كتفه، وأما هو فقد أراح ذراعه على ظهر كرسيها. كان قد تحدث سحابة النهار في موضوعات متعددة وفي مرح نادر، وإذ انتهوا إلى الكلام على مباني لندن العتيقة فقد قال مستر دوني وهم يستظلون بشجرة الدلبة: هل لي أن أسأل الدكتور مانيتا ما إذا كان قد رأى شيئا كثيرا من برج لندن؟ لقد ذهبت أنا ولوسي إلى هناك، ولكن في فترات قليلة متباعدة، وشاهدنا منه ما أعلمنا أنه ماتع ظريف. فقال دارني في ابتسامة، وإن يكن دم الغضب قد شاح في وجهه بعض الشيء: لقد كنت أنا فيه كما تذكر، ولكن في حال غير حالكما، وفي وضع لم يكن ليساعدني على أن أرى شيئا كثيرا منها. لقد حدثوني وأنا هناك حديثا عجبا. فسألته لوسي: وما ذاك؟ بينا كان العمال يحدثون بعض التعديل هناك، عثروا على حجرة أرضية قديمة بنيت منذ سنوات عديدة ثم نسيت. كان كل حجر من حجارة جدارها الداخلية مغطى بنقوش نقشها السجناء فيها تواريخ وأسماء وشكاوى وأدعية، وعند أحد أحجار الزاوية نقش سجين يبدو أنه سيق إلى المشنقة فيما بعد ثلاثة أحرف هي آخر عمل قام به في حياته، وإنما فعل ذلك بأداة كليلة جدا وعلى نحو متعجل وفي يد قلقة مرتعشة. ولقد قرئت تلك الأحرف بادئ الأمر هكذا D-I-C، حتى إذا درست في روية ظهر أن الحرف الأخير هو G وليس C، وإذ لم يكن بين السجناء من تشكل هذه الأحرف أوائل اسمه الكامل، فقد ذهبوا في تأويلها مذاهب شتى لم يحالفها التوفيق، وأخيراً ألمع بعضهم إلى أن تلك الأحرف ليست أوائل اسم من الأسماء ولكن كلمة تامة، دج أي احفر. ونقبوا ما وراء النقش، فإذا هم يجدون في باطن الأرض خلف حجر أو قرميدة أو قطعة من بلاطة رماد ورقة مختلطا برماد محفظة جلدية صغيرة، إنما كتبه ذلك السجين المجهول سوف يظل أبد الدهر لغزا لا سبيل إلى قراءته، ولكنه كتب شيئا ما وخبأه لكي يظل في نجوة من عيني السجناء. وصاحت لوسي: بابا إنك مريض. كان قد نهض فجأة واضعا يده على رأسه، وكان في مسلكه والانطباعة التي رانت على وجهه ما روعهم جميعا، وقال: لا يا عزيزتي، أنا لست مريضا، إن ثمة قطرات مطر كبيرة تهطل ولقد جفلتني، وأحسب أن من الخير أن ندخل المنزل. وفي مثل لمح البصر تقريبا استعاد وضعه السوية. كان المطر يهطل في قطرات كبيرة حقا، ولقد أراهم ظاهر كفه وعليها حبات منها، ولكنه لم يشر ولو بكلمة واحدة إلى الكشف الذي حدث حديثا. وفيما هم يتخذون سبيلهم إلى الدار، تبينت عين مستر لوري التجارية اليقظة، أو خيل إليها أنها تبينت على وجه الطبيب، لحظة التفت إلى تشارلز دارني، تلك الانطباعة الغريبة نفسها التي رانت عليه يوم التفت نحوه في ممرات محكمة الجنايات. بيد أن الطبيب استرد نشاطه في سرعة بالغة، جعلت مستر لوري يتهم عينه التجارية اليقظة، ولم تكن ذراع العملاق الذهبي أكثر منه ثباتا ورباط تجاش عندما وقف تحتها ليقول لهم إنه لم يكون بعد المناعة الكافية ضد المفاجآت الطفيفة إذا كان مقدرا له أن يكونها في يوم من الأيام، وأن هطول المطر قد جفله. وحان موعد الشاي، وانصرفت ميس بروسي إلى إعداده، وقد أصابتها نوبة أخرى من الانتفاضات، ومع ذلك لم تفد على الدار مئات من الناس. كان مستر كارتون قد أقبل في خطى وإيدة متكاسلة، ولكنه جعل عدد الوافدين يرتفع من 1 إلى 2 ليس غير. كانت الليلة حارة ثقيلة الهواء إلى حد جعلهم يستشعرون وطأة الحرارة على الرغم من فتحهم الأبواب والنوافذ على مصاريعها، حتى إذا فرغوا من احتساء الشاي انتقلوا جميعا إلى إحدى النوافذ وأطلوا منها على الغسق الكئيب. لقد جلست لوسي إلى جانب أبيها، وجلس دارني إلى جانبها، واتكأ كارتون على نافذة. كانت الستائر طويلة بيضاء، والريح الراعدة التي دومت في الزاوية قد فاجأتها فرفعتها إلى السقف وموجتها مثل أجنحة. قال الدكتور مانيت: إن قطرات المطر لا تزال تهطل ضخمة ثقيلة قليلة، إنها تسقط في بطء. فقال كارتون: إنها تسقط من غير ريب. وتحدثوا في صوت خفيض كما يتحدث في معظم الأحوال أناس يراقبون شيئا أو ينتظرون شيئا، كما يتحدث دائما أناس انتظمتهم غرفة مظلمة فهم يراقبون البرق وينتظرونه. إن الناس في الشوارع لا يهرعون إلى منازلهم يعتصمون بها من العاصفة المؤذنة بالانطلاق، وضجت زاوية الأصداء العجيبة بأصداء أقدام تروح وتجيء، ومع ذلك فلم يروا قدما البتة. وقال دارني بعد أن أصاخوا لحظة: جمهرة من الناس، ومع ذلك فثمة وحدة موحشة. وتساءلت لوسي: أليس هذا مثيرا؟ لقد جلست هنا في بعض الأمسيات واسترسلت في الخيال، ولكن حتى ظل وهم أحمق يجعلني أرتعد الليلة، حيث كل شيء أسود مهيب. دعينا نرتعد أيضا في استطاعتنا أن نسمع قصة كذلك. إنها لن تبدو في نظرك شيئا، فمثل هذه الأوهام والوساوس إنما تثير صاحبها حين تراوده، ومن المتعذر نقلها إلى الآخرين. لقد قعدت وحيدة هاهنا في بعض الأمسيات وأنشأت أصغي حتى تبدى لي أن تلك الأصداء هي أصداء جميع الخطوات التي سيدخل أصحابها في إطار حياتنا. فاندفع سيدني كارتون إلى القول على طريقته النكدة: إذا كان ذلك كذلك فسيدخل إطار حياتنا في يوم من الأيام حشد كبير من الناس. وتعقبت الخطى وازدادت سرعتها تعاظما، ورددت الزاوية وقع الأقدام على نحو موصول، وكان بعضها فيما تراءى لهم تحت النوافذ، وكان بعضها فيما تراءى لهم أيضا في الغرفة نفسها. كان بعضها يغدو، وكان بعضها يجيء، كان بعضها ينقطع فجأة ثم يستأنف السير، وكان بعضها يقف نهائيا. كانت كلها تضج في الشوارع القصية، ولكن أي منها لم يقع في مدى النظر. أتحسين يا مس ماناتا أن جميع هذه الأقدام مقدر لها أن تفيد علينا جميعا، أم أننا سنتوزعها فيما بيننا؟ لست أدري يا مستر دورني، لقد قلت لك إن ذلك وهم أحمق، ولكنك سألتني أن أحدثك عنها، فحين استسلمت لذلك الوهم كنت وحيدة، ثم تخيلت أن تلك الخطى تنطلق بها أقدام الناس الذين سيطرؤون على حياتي وحياة أبي. فقال كارتون: أنا أرتضيها لحياتي، أنا لا أوجه أسئلة ولا أشترط شروطا، إن ثمة حشودا ضخمة تقبل نحونا يا مس مانيتا، وأنا أرى هذه الحشود على ضوء البرق. وإنما أضاف الكلمات الأخيرة بعد أن أومضت السماء موضة ساطعة أظهرت كيف كان يتكئ مسترخيا على النافذة، وأضاف بعد أن دوى قصف الرعد: وإني لأسمعها، ها هي ذي تقبل مسرعة ضاربة متميزة من الغيظ. وإنما صور بهذه الألفاظ انهمار المطر وهديره، وأسكته الوابل المنسكب، إذ لم يكن في الإمكان أن يسمع معه أيما صوت من الأصوات. ومع ذلك الغيث المدرار انفجرت عاصفة من الرعد والبرق تاريخية، ولم تنقض لحظة من غير قصف ولا إيماض ولا تهطال إلى أن طلع القمر عند منتصف الليل. كان الناقوس الكبير يدق الواحدة في كنيسة القديس بولس، وكان الهواء قد صفى عندما انطلق مستر لوري يصحبه جيري منتعلا حذاء عالي الساق حاملا بيده فانوسا عائدا إلى كليركنويل. كانت رقع منعزلة من الطريق تقوم ما بين سوهو وكليركنويل، وإذ كان مستر لوري يخشى قطاع الطرق فقد كان يستبقي جيري لحمايته، وإن تكن العادة قد جرت بأن تتم هذه الحماية قبل ساعتين اثنتين من ذلك الموعد. قال مستر لوري: يا لها من ليلة مروعة، يخيل إلي يا جري أنها أشبه ما تكون بالليلة التي يبعث فيها الموتى من قبورهم. فأجابه جري: أنا لم أشهد بنفسي قط أيها المعلم تلك الليلة، ولا أتوقع أن أشهدها. وقال رجل الأعمال: طاب مساءك يا مستر كارتون، طاب مساءك يا مستر دورني، ترى هل سنشهد معا مثل هذه الليلة كرة أخرى؟ ربما يشهدون حشود الناس الضخمة تقبل نحوهم منهمرة هدارة أيضا. 7. مولانا في المدينة. كان مولانا وهو أحد كبار النبلاء ذوي السلطان في البلاط يقيم حفلة استقباله نصف الشهرية في قصره الفخم بباريس، وكان مولانا في غرفته الداخلية وهي هيكل الهياكل وقدس الأقداس في أعين الجموع المتعبدة له في الغرف الخارجية. كان مولانا على وشك أن يتناول شراب الشوكولا، وكان في استطاعة مولانا أن يزدرد أشياء كثيرة في يسر، بل لقد زعمت بعض العقول القليلة المتبرمة أنه شرع يزدرد فرنسا في سرعة بالغة، ومع ذلك فما كان شراب الشوكولا الصباحية ليستطيع أن يبلغ حلقوم مولانا من غير مساعدة 4 من الرجال الأشداء بالإضافة إلى الطاهي. أجل، لقد احتاج إيصال الشوكولا السعيدة إلى شفتي مولانا لأربعة رجال يتوهج كل منهم بالحلي والزخارف، ويعجز رئيسهم عن العيش إذا كان في جيبه أقل من ساعتين ذهبيتين وفقا للسنة النبيلة الطاهرة التي أقامها مولانا. لقد حمل أحدهم وعاء الشوكولا إلى الحضرة المقدسة، وشرع ثان يضرب الشوكولا ويرغيها بأداة صغيرة كان يحملها لهذا الغرض، وقدم ثالث من شفتا المحظوظة، وصب رابع هو صاحب الساعتين الذهبيتين الشراب. وكان من المتعذر على مولانا أن يستغني عن واحد من هؤلاء المعنيين بتقديم شراب الشوكولا إليها ثم يحتفظ بمكانته الرفيعة تحت قبة السماء المعجبة. ولو قد نهض بعبء خدمته وهو يتناول شراب الشوكولا 3 رجال ليس غير، إذن لأصابت صفحة شرفه وصمة ليس إلى محوها من سبيل. أما إذا اضطر إلى الاكتفاء برجلين 2 فعندئذ تحين منيته من غير ريب. وكان مولانا قد شهد أمس حفلة ساهرة صغيرة قدمت فيها الكوميدي والجران أوبرا برامج فاتنة، وكان من دأب مولانا أن يشهد في معظم الليالي حفلات ساهرة صغيرة مع رفاق له ظرفاء مختارين، ولقد كان جنابه من اللطف ورقة الطبع، بحيث كانت إرادة الكوميدي والجران أوبرا أرجح عنده في شؤون الدولة وأسرارها المتعبة من حاجات فرنسا كلها. وكان ذلك من حظ فرنسا حقا، شأن جميع البلاد التي خصها الله بمثل هذه النعمة، وشأن بريطانيا دائما على سبيل المثال في الأيام المأسوف عليها التي شهدها عهد ملكها المرح الذي باعها وكان من أسرة ستيوارت. ولم تكن لمولانا غير فكرة واحدة نبيلة حقا فيما يتصل بشؤون البلاد العامة، وهي أن يدع كل شيء يتخذ سبيله كيفما شاء. أما في شؤون البلاد الخاصة فكانت له كذلك تلك الفكرة النبيلة حقا، وهو أن يجرى كل شيء كما يريد هو، مضخما بذلك سلطانه الخاص وجيوبه الخاصة. وأما مباهجه سواء أكانت عمومية أم خصوصية فكانت لمولانا في أمرها فكرة نبيلة أخرى، وهي أن العالم كله لم يخلق إلا لإرضائها. وكانت آية مذهبة التي لم تختلف عن الأصل إلا بضمير واحد، وليس هذا شيئا خطيرا، تجري هكذا: إن الأرض وما عليها ملك لي، كذلك يقول مولانا. ومع ذلك فقد اكتشف مولانا في بطء أن بعض العوائق السوقية المبتذلة أخذت تعترض سبيل مصالحه الخاصة والعامة، فما كان منه إلا أن صاهر ابتغاء الحفاظ على مصالحه الخاصة والعامة جميعا رجلا من ملتزمي جباية الضرائب. لقد أفاد منه في تدبير شؤونه المالية العامة، لأن مولانا لم يكن يفقه شيئا منها البتة، فهو مضطر إلى أن يعهد في أمرها إلى خبير. وأفاد منه في شؤونه المالية الخاصة، لأن ملتزمي جباية الضرائب كانوا أثرياء، وكانت ثروة مولانا قد تضاءلت بعد أجيال من البذخ والإسراف. وهكذا أخرج مولانا أخته من أحد الأديار قبل أن تترهب نهائيا، وقدمها هدية إلى ملتزمي ضرائب بالغ الثراء وضيع النسب. وكان صاحبنا هذا جالسا اللحظة مع الجالسين في الغرف الخارجية حاملا خيرزانة في رأسها كرة من الذهب، وكان موضع إجلال الجنس البشري باستثناء أولئك البشر الممتازين الجاري في عروقهم دم مولانا، الذي كان هو وزوجته نفسها ينظران إليه في ازدراء متقزز. وكان ملتزم جباية الضرائب هذا رجلا مترفا، كان في اسطبله 30 جوادا وفي أروقة قصره 24 خادما ذكرا، على حين كان يخدم زوجته 6 من النساء. وإذ كان لا يتظاهر بعمل شيء غير السلب والنهب حيث وفق إليهما، فقد كان ذلك الملتزم بصرف النظر عن مدى الحصانة الاجتماعية التي تمت له إثر زواجه أقرب إلى الواقع وأبعد عن الزيف من جميع تلك الوجوه التي اجتمعت في قصر مولانا ذلك اليوم. فغرف القصر برغم مظهرها الفاتن وبرغم ازدهائها بمختلف أسباب الزخرف التي استطاع ذوق العصر وبراعته استنباطها، كانت في الحق غارقة في الزيف، ولو نظر إليها على ضوء الفقراء ذوي الأسمال البالية المنتشرين في كل مكان، ولم يكن مشهدهم بعيدا عن المحتشدين في قصر مولانا، فقد كان في وسع المطل من أحد أبراج كنيسة نوتردام القائمة في مكان وسط بين الطرفين المتباعدين أن يرى إلى الفريقين جميعا. لكانت تلك الحجرات أبعد ما تكون عن الرفة والراحة، لو أن تلك المقارنة لتهم أحدا من زائري قصر مولانا. وأيما كان فقد كان ذلك القصر غاصا بضباط عسكريين لا علم لهم بالحرب، وضباط بحريين لا يعرفون ما السفينة الحربية، وموظفين مدنيين لا يفهمون من الشؤون الإدارية شيئا، ورجال دين خلعاء منغمسين في الملذات الدنيوية ذوي أعين ترشح بالشهوة وألسن سليطة ومسالك ممعنة في التحرر من كل قيد من قيود الأخلاق. كان كل منهم غير جدير بالمهمة المسندة إليها، وكان كل منهم يكذب على الناس أفحش الكذب، إذ يتظاهر بالتعلق بسلكه، ولكنهم كانوا جميعا على صلة قريبة أو بعيدة بمولانا، فهم من أجل ذلك يفرضون على كل مصلحة من المصالح العامة التي تدر رزقا ما، وكان هؤلاء كثيرون يعدون بالعشرات. وكان إلى جانب هؤلاء جمهرة أخرى من الناس غير المتصلين اتصالا مباشرا بمولانا أو بالدولة، ولكنهم لا يقلون عن الفئة الأولى ابتعدا عن أيما شيء حقيقي أو عن أيما ماض أنفق في انتهاج أيما سبيل مستقيمة إلى هدف دنيوي صالح. فمن أطباء جمعوا ثروات ضخمة من أدوية لذيذة الطعم لأمراض وهمية لم توجد قط، كانوا يبتسمون لمرضاهم الدمث الأخلاق في غرف الانتظار من قصر مولانا، ومن وضع برامج وتصاميم اكتشفوا كل صنف من أصناف الدواء للآفات الصغيرة التي تصيب الدولة خلال العلاج الذي يمكنهم من الانصراف إلى العمل الجدي لاستئصال إثم واحد ليس غيره. كانوا يصبون ثرثرتهم المشوشة في أيما أذن وقعت في متناولهم في سهرة مولانا تلك، ومن فلاسفة ملحدين يعيدون تنظيم الكون بالكلمات ويشيدون من الورق أبراجا كمثل برج بابل يرتقون به أسباب السماء. كانوا يتحدثون إلى كيميائيين ملحدين يؤمنون بإمكان تحويل المعادن العادية إلى معادن نفيسة وسط ذلك الحشد الرائع الذي جمعه مولانا حوله، ومن سادة متأنقين نالوا أعظم قسط من التهذيب الذي كان يعرف في ذلك العصر الرائع وفي جميع العصور الذي تلتها بما ينتجه من لا مبالاة بكل موضوع ذي صبغة إنسانية. كانوا في أشد حالات الإعياء النموذجية في قصر مولانا، وكان هؤلاء السادة قد خلفوا وراءهم في دنيا باريس مترفة بيوتا مهملة، بحيث كان من العسير على الجواسيس المنبثين بين أتباع مولانا المؤلفين نحو من نصف الجماعة اللطيفة المجتمعة هناك أن يكتشفوا بين ملائكة تلك الدائرة زوجة واحدة يؤذن مظهرها ومسلكها بأنها أمة، والواقع أن شيئا مثل ذلك لم يكن زيا شائعا آنذاك، فقد كان معنى الأمومة قاصرا على مجرد الإتيان بمخلوق مزعج إلى هذا العالم، وهو أمر لا يؤهل المرأة كثيرا لأن تحمل اسم الأمة. وكانت النسوة الريفيات يتعهدن هؤلاء الأطفال غير المنسجمين مع الزية بعنايتهن وينشئنهم في بيوتهن لكي يكون في ميسور الجدات الفاتنات المشرفات على الستين أن يرفلن بالغلائل ويشهدن الولائم وكأنهن فتيات في العشرين. كان جذام الكذب والزيف يشوه وجه كل كائن بشري شهد حفلة مولانا، وكان في الغرفة القصوى ستة نفر استثنائيين ساورتهم منذ بضع سنوات هواجس غامضة أشعرتهم بأن الأوضاع كانت على العموم معوجة، وكان نصف هؤلاء الستة النفر قد التحقوا ابتغاء تقويم العوجاجة بأهل الانجذاب، وكانوا حتى في تلك اللحظة يتساءلون فيما بينهم وبين أنفسهم ما إذا كان من واجبهم أن يرغوا الآن ويزبدوا ويهتاجوا ويهدروا وتتقبض عضلاتهم ويغيبوا عن الوعي وبذلك يقيمون معلما عاليا يهدي مولانا سبيل المستقبل. أما الثلاثة الآخرون زملاء هؤلاء الدراويش فقد آثروا الالتحاق بفرقة أخرى تحاول إصلاح الأوضاع برطانة تديرها حول مركز الحق، ذاهبة إلى أن الإنسان قد خرج على مركز الحق، وهو أمر لا يحتاج إلى دليل، ولكنه لما ينأى عن محيط الدائرة. ليس هذا فحسب، فقد ذهبت هذه الفرقة إلى القول بأن الإنسان يجب أن يمنع من الابتعاد عن محيط الدائرة، بل يجب أن يرد إلى المركز عن طريق الصوم ورؤية الأشباح. ومن هنا كانت تجري بين هؤلاء النفر وبين الأرواح محاورات كثيرة نتجت عنها دنيا من الخير ظلت طي الكتمان. بيد أن العزاء عن ذلك كله أن الجمع المحتشد في قصر مولانا كان على غاية الأناقة وحسن الهندام، ولو كان من المحقق أن يوم الحشر سوف يكون يوما تستعرض فيه الملابس إذن لدخل كل من أفراد هذا الجمع جنة الخلد. والواقع هو أن تلك الشعور المعقوسة المعالجة بالذرور والمستحضرات المثبتة وتلك البشرات الناعمة المصانة بالأساليب الصناعية وتلك السيوف الماجدة الفاتنة وذلك التشريف الرقيق لحاسة الشمة كانت خليقة كلها بأن تمهد سبيل البقاء أمام كل شيء أبد الدهر. وكان السادة المتأنقون المنشؤون أحسن التنشئة يتحلون بأساور صغيرة توسوس كلما تحركوا في استرخاء، وسوسة أشبه بجلجلة الأجراس الصغيرة. وقد أحدث ذلك الرنين يردفه حفيف الحرير والوشي والكتان الناعم ذبذبة أقصت حي سان أنطوان وجوعه المفترس إلى بعيد بعيد. كان اللباس هو وحده التميمة الفعالة التي اصطنعت لإبقاء كل شيء في مكانه، وكان كل امرئ يرتدي ملابسك التي يرتديها الناس في حفلة رسمية راقصة لن ينفرط عقدها أبد الدهر. ومن قصر التويلري إلى مولانا وسائر رجال البلاط إلى المحامين وأساطين القضايا وجميع فئات الناس باستثناء الفزاعات ذات الأسمال البالية، انحدرت الحفلة الراقصة إلى الجلاد العام الذي سئل انسجاما مع منطقة التميمة أن يشهد الحفلة معقوص الشعر منضوح الوجه بذرورة مرتديا سترة موشاة بالذهب وحذاء للرقص خفيفا منخفض الكعب وجوربا حريريا أبيض. فأمام المشنقة ودولاب التعذيب فقد كانت الفأس شيئا نادرا. كان مسيو باريس كما تعود زملاؤه جلاد المناطق الأخرى وأساتذتها من مثل مسيو أورليانز وغيره أن يدعوها يرأس الاحتفال بهذه الملابس الأنيقة. ومن ذا الذي كان يمكن أن يشك من بين أولئك القوم الذين شهدوا حفلة مولانا في العام 80 و700 بعد الألف من ميلاد سيدنا المسيح في أن نظاما تستند دعائمه إلى جلاد معقوص الشعر منضوح الوجه بالذرورة يلبس ثوبا موشى بالذهب ونعلا راقصا خفيفا وجوربا حريريا أبيض؟ من ذا الذي كان يمكن أن يشك في أن نظاما كهذا سوف يستمر إلى يوم تطفأ الكواكب وتنتثر؟ حتى إذا حرر مولانا رجاله الأربعة من أعبائهم واحتسى شراب الشوكولا أصدر أمره بأن يفتح باب قدس الأقداس على مصراعيها وخرج. ولا تسل عندئذ عن الخضوع والتذلل والتملق والضراعة والاتضاع التي تكشف عنها القوم. أما سجود الجسد والروح فقد بالغوا فيه حتى لم يتركوا شيئا للعزة الإلهية، ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلت المتعبدين لمولانا لا يزعجون تلك العزة على الإطلاق. وطاف مولانا بالحجرات منطلق الأسارير يعد هذا ويبتسم لذاك ويهمس في أذن عبد من عبيده المبتهجين ويلوح بيده لآخر حتى انتهى إلى أقصي محيط دائرة الحق. ثم إن مولانا استدار وارتد إلى هيكله حيث أوصد الباب على نفسه وخلى إلى شياطين الشوكولا فليس في ميسور أحد أن يراه. حتى إذا انتهى العرض انقلبت ذبذبة الهواء إلى عاصفة صغيرة وأنشأت الأجراس النفيسة الصغيرة تجلجل فيما هبط أصحابها السلم. وما هي إلا لحظات حتى ولا الجمع كلهم ما خلا رجلا واحدا ما لبث أن اتخذ سبيله على مهله متأبطا قبعته حاملا بيده علبة صعوطه واجتاز بالمرايا في طريقه إلى الخارج. وحين انتهى إلى الباب الأخير وقف واستدار نحو الهيكل قائلا أستودعك الشيطان. قال ذلك ونفض الصعوط عن أصابعه كما نفض الغبار عن قدميه ثم هبط السلم في سكون. كان الرجل في نحو 60 أنيق الملبس متغطرسا ذا وجه أشبه بالقناع البارع، وجه ذي شحوب شفافة وأسارير واضحة المعالم وانطباعة مفردة لا تتغير. أما الأنف فكان جميل التكوين على العموم، ولكنه منبعج على نحو طفيف عند أعلى كل من المنخرين. وفي هاتين النقرتين كان يكمن التغير البسيط الأوحد الذي تكشف عن الوجه. كان لونهما لا يفتأ يتحول ويتبدل بعض الأحيان، وكانتا تنبسطان وتنقبضان بين الفينة والفينة بمثل نبض واهن ثم تخلعان على الوجه كله سيما غدر وقسوة. ولو قد ألقى المرء نظرة فاحصة مروية على تين كالنقرتين إذن لتجلى له أن الذي يساعدهما على خلع تلك السيمة على الوجه هو شكل الفم ومحجري العينين، إذ كان أفقيا أكثر مما ينبغي، رقيقا أكثر مما ينبغي. ومع ذلك فقد كان الوجه برغم ذلك كله مليحا وكان رائعا. هبط صاحب ذلك الوجه ولم يكن غير مولانا نفسه درجات السلم إلى فناء القصر وامتطى متن عربته وانطلق. إن عدد الذين تحدثوا إليه في حفلة استقباله تلك لم يكن كبيرا، إذ وقف بعيداً عن القوم، وكان في ميسوره أن يسلك مسلكاً أكثر حرارة وصدقاً. ولقد بدا الآن وكأنما يروق له أن يرى العامة تتفرق أمام جياده، فلا تكاد تنجو من تحت سنابكها إلا بشق النفس. وأطلق السائق العنان لعربته وكأنه يحمل على عدو من الأعداء، فلم يحدث تهوره الضار اعتراضاً لدى سيده، تبدو آثاره على وجهه وشفتيها. وكان الناس قد تسامعوا حتى في تلك المدينة الصماء والعصر الأبكم بشكوى تقول بأن اندفاع عربات النبلاء اندفاعاً عاتياً في الشوارع الضيقة التي لا أرصفة لها، كان يتهدد حياة الفقراء بالخطر على نحو بربري، ولكن قليلون هم أولئك الذين كانوا يعنون بهذا الأمر بحيث يفكرون فيه مرة ثانية. وفي هذه القضية كما في القضايا الأخرى جميعها، كان على البؤساء المعدمين أن يعملوا على إنقاذ أنفسهم من ذلك البلاء بأنفسهم. وفي جلجلة وقرقعة ضاريتين وفي استهتار غير إنساني ليس من اليسير فهمه في هذه الأيام، اندفعت العربة تجوس خلال الشوارع وتستدير كالسيل الجارف حول المنعطفات، والنسوة يولين من أمامها مولولات، والرجال يتعلق بعضهم بتلابيب بعض وينتزعون الأطفال من طريقها. وأخيراً وفيما هي تنقض على زاوية شارع ما قرب فوارة ماء، ارتجت إحدى عجلاتها ارتجاجاً مثيراً للاشمئزاز بعض الشيء، وانطلقت من عدد من الأفواه صيحة مدوية، وأكفلت الجياد واقفة على قوائمها الخلفية. ولولا هذه الظاهرة الأخيرة لكان من الجائز أن لا تكف العرب عن السير، فكثيراً ما كانت العربات تواصل طريقها مخلفة جراحها وراءها، ولم لا؟ ولكن المرافق المروع كان قد ترجل من العربة في سرعة بالغة وأخذ 20 يدا بأزمة الجياد. قال المركيز وهو يطل من عربته في هدوء: ما الذي حدث؟ وكان رجل فارع الطول يرتدي قلنسوة من قلانس النوم قد التقط سرة ما بين قوائم الجياد ووضعها عند أسفل الفوارة، وانطرح في الوحل والماء يجأر فوقها وكأنه حيوان ضار. وفي نبرة ذليلة قال رجل يرتدي أسمالا ممزقة: عفوك يا سيدي المركيز، إنه طفلة. ولماذا يحدث كل هذه الضجة المنكرة؟ أهو طفلة؟ عفوك يا سيدي المركيز، هذا شيء مؤلم. نعم إنه طفلة. كانت فوارة الماء بعيدة بعض الشيء، ذلك بأن الشارع انفتح حيث كانت على فسحة تبلغ مساحتها 10 أقدام أو 12 قدما مربعة، حتى إذا نهض الرجل الفارع الطول عن الثرى في سرعة وأنشأ يعدو نحو العربة، وضع حضرة المركيز يده على مقبض سيفه. وفي يأس ضار صاح الرجل باسطا ذراعيه فوق رأسه محدقا إلى المركيز: لقد قتل، لقد مات. وأطبق القوم على حضرة المركيز وأنشأوا ينظرون إليها، ولم تتكشف العيون الكثيرة التي حملقت فيه عن شيء غير الفضول والتلهف، إنها ما كانت لتنطق بالموجدة أو الغضب، بل إن القوم لم ينطقوا بشيء، فقد ران الصمت عليهم بعد الصرخة الأولى فهم معتصمون به، وكان صوت الرجل الذليل الذي تكلم من قبل خفيضا سحقه الاستسلام البالغ، وأجال حضرة المركيز بصره فيهم جميعا وكأنهم مجرد جرذان انطلقت من أجحارها، وأخرج محفظة نقوده وقال: الشيء الذي أعجز عن فهمه أنكم أيها الناس لا تعنون بأنفسكم وأطفالكم، إنكم تعترضون سبيل مركباتنا كل يوم، ومن يدريني أي أذى أنزلتموه بجيادي؟ اسمع، أعطه هذا. وألقى إلى المرافق بقطعة نقد ذهبية فاشرأبت الأعناق كلها ليكون في ميسور جميع العيون أن ترى إليها وهي تسقط على الأرض، وصاح الرجل الفارع طول صيحة عجيبة مروعة: لقد مات. عندئذ تقدم نحوه رجل آخر ما لبث الحشد أن أفسح الطريق له، حتى إذا رآه المخلوق البائس طرح رأسه على كتفه وأنشأ يبكي وينتحب ويشير إلى فوارة الماء حيث كانت بعض النسوة منحنيات على الصرة الجامدة متحركات حولها في لطف. لقد كنا معتصمات بالصمت كالرجال سواء بسواء. قال الوافد الأخير: أنا أعرف كل شيء، أنا أعرف كل شيء، كن رجلا شجاعا يا غاسبارا، إن موت الطفل الصغير على هذا النحو خير من حياته، لقد مات في لحظة واحدة فلم يحس بألم ما. هل كان في ميسوره أن يحيا ساعة واحدة في سعادة؟ وقال الماركيز مبتسما: أنت فيلسوف حقا، ماذا يدعونك؟ إنهم يدعونني دوفارج. ما حرفتك؟ بائع خمر يا حضرة الماركيز. فقال الماركيز قاذفا إليه بقطعة ذهبية أخرى: التقط هذه أيها الفيلسوف بائع الخمر وأنفقها كما يحلو لك. الجياد، هل أصيبت الجياد بأذى؟ ومن غير أن يتنازل وينظر إلى الحشد كرة أخرى، استوى الماركيز في مقعده وأصدر إلى السائق أمره بالمسير. ولم تكد العربة تنطلق به وعلى وجهه سيما سيد حطم غير عامد شيئا من الأشياء المبتذلة ودفع ثمنه في سهولة ويسرى، حتى كدرت عليه صفوه فجاءة قطعة نقدية طارت إلى عربته ثم حطت مرنة على أرضها. قال حضرة الماركيز: اكبح اكبح جماح الخيل، من الذي رمى هذا؟ ونظر إلى حيث كان دوفارج بائع الخمر واقفا منذ لحظة، ولكن الأب المسكين كان فوق حصباء تلك البقعة يستقبلها بوجهه، وكانت الطلعة الواقفة إلى جانبه هي طلعة امرأة بدينة داكنة تحبك الصوف. قال الماركيز في رفق ومن غير أن يطرأ على صفحة وجهه تغير ما، خلتين كالنقرتين اللتين فوق أنفه: أيها الكلاب، لشد ما أتمنى أن أدوسكم بسنابك جيادي وأن أستأصل شأفتكم من الأرض، ولو قد عرفت الوغد الذي قذف العربة بهذه القطعة، ولو قد كان ذلك اللص قريبا منا، إذن لوجب أن يسحق رأسه تحت العجلات. كانوا في حال من الذعر الماحق، ومن تجارب طويلة قاسية أدركوا أي شيء يستطيع مثل هذا الرجل أن يفعله بهم ضمن نطاق القانون وخارج نطاقه، بحيث لم يرتفع لأي منهم صوت أو يد، بل بحيث لم ترتفع لأي منهم عين، هذا بين الرجال. ولكن المرأة التي وقفت تحبك الصوف رفعت بصرها على نحو موصولة ونظرت إلى الماركيز في وجهه، ولم يكن مما يتفق وكبرياؤه أن يلاحظ ذلك. لقد مرت عيناه المستخفتان من فوق تلك المرأة ومن فوق الجرذان الأخرى جميعها، ثم استوى في مقعده من جديد وأصدر أمره إلى السائق: انطلق. مضت العربة به، وعلى أثرها أقبلت عربات أخرى وأنشأت تنفتل في تعاقب سريع، عربات الوزير والمستشارة وملتزم جباية الضرائب والطبيب والمحامي ورجل الدين والجران أوبرا والكوميدي والحفلة الراقصة الرسمية كلها. وكانت الجرذان قد خرجت من أجحارها لتشهد الموكب، ولقد ظلت تشهده ساعات طوالة. وكان الجنود ورجال الشرطة كثيرا ما يحولون بينهم وبين متابعة المشهد، مقيمين حاجزا كان الناس يدبون خلفه ويختلسون النظر من خلاله. وكان الأب قد حمل صرته منذ فترة طويلة وتوارى بها عن الأنظار عندما جلست النسوة عند قدم الفوارة، حيث سبق لهن أن حذبن على الصرة الملقاة هناك، ورحنا يراقبن المياه الجارية وعربات الحفلة الراقصة المتدفقة، في حين كانت المرأة الوحيدة التي سبق لها أن وقفت تحبك الصوف لا تزال تحبكه بمثل ثبات القدر ورسوخه. واتخذت مياه الفوارة سبيلها، واتخذ النهر السريع سبيله، واتخذ النهار سبيله نحو الليل، واتخذ كثير من مظاهر الحياة في المدينة سبيله إلى الموت تبعا للقاعدة، ولم ينتظر الدهر وصروفه رجلا ما. ونامت الجرذان متلاصقة في أجحارها المظلمة، وتوهج قصر مولانا بالأنوار عند تناول العشاء، وجرى كل شيء مجراه العادي. 8. مولانا في الريف. كان مشهدا طبيعيا جميلا تومد فيه الحنطة، ولكن على غير وفرة، فقد كانت رقع من القطاني السقيم تقوم حيث كان ينبغي أن تنهض الحنطة، وكان ثمة رقع أخرى من الحمص والفول السقيمين، ورقع من أغلظ البقول بدلا من القمح، وعلى وجه الطبيعة الخامدة كما على وجوه الرجال والنساء الذين حرثوها رانت سيما الخمول القسرية، وطفت انطباعة كئيبة تؤذن بوشك الذبول واليأس. وبعربته التي يقودها أربعة جيادة يمتطي رجلان اثنين منها، والتي كان في الإمكان أن يخفف من ثقلها بعض الشيء، صعد حضرة الماركيز في مرتفع شديد الانحدار، ولم يكن في الحمرة التي غلبت على محيا المركيز ما يطعن في رفيع تهذيبه، فهي ما كانت منبعثة من داخل، لقد سببها ظرف خارجي لا سلطان له عليها، هو الشمس الجانحة إلى المغيب. ذلك بأن الغروب انعكس على العربة حين بلغت أعلى الكثيبة انعكاسا وهاجا إلى حد نقع معه ممتطيها بالقرمز، وقال حضرة المركيز ناظرا إلى يديها إنها سوف تموت في الحال. والواقع أن الشمس كانت شديدة الانخفاض، فما هي إلا لحظة حتى احتجبت عن الأبصار، وحين أحكم وضع المكبح الثقيل على العجلات وشرعت العربة تزلق هابطة الكثيبة وقد انبعثت منها رائحة احتراق وسط غمامة من الغبار، زال الوهج الأحمر في سرعة، وإذ كانت الشمس والمركيز يهبطان معنا فلم يبقى أي وهج عندما رفع المكبح عن الدواليب، ولكن بقي ثم ريف مهيض الجناح، صارخ منتفح الرحاب، قرية صغيرة عند سفح الكثيب، منعطف عريض يقبعه مرتفع، برج كنيسة وطاحونة هوائية، وأجمة للصيد وهضبة صخرية سامقة، تعلوها قلعة اتخذت سجناً. حول هذه الأشياء المكفهرة شيئا بعد شيء فيما كان الليل يهبط، أجال الماركيز بصره على وجهه سيما الرجل الموشك أن يصل إلى بيته. وكان للقرية شارعها الأوحد الفقير المشتمل على مصنع جاعة فقيرة وفندق فقيرة وفناء إسطبل فقير لاستبدال جياد البريدة وعين ماء فقيرة ومختلف المرافق المألوفة الفقيرة، وكان لها أهلها الفقراء أيضا، وفي الحق أن أهلها كلهم كانوا فقراء، وكان كثير منهم جالسين على عتبات بيوتهم يقطعون بعض البصل الهزيل وما شابه لطعام العشاء، بين كان آخرون عند العين يغسلون أوراقا وأعشابا وغير ذلك مما تنبته الأرض من أشياء يمكن أن تؤكل، ولم تكن الأمارات الناطقة بالذي جعلهم فقراء مفقودة، فقد كانت ضرائب الدولة وضرائب الكنيسة وضرائب النبلاء والضرائب العامة والضرائب الخاصة كلها يجب أن تدفع هنا أو يجب أن تدفع هناك وفقا لقانون مقدس في القرية الصغيرة، حتى لقد كان من حق المرء أن يعجب كيف بقيت أيما قرية من القرى سالمة لما تبتلع بعد. ولم يكن المرء ليرى في تلك القرية غير قليل من الأطفال، على حين لم يكن ليرى فيها كلابا قط، أما الرجال والنساء فكان عليهم أن يختاروا لأنفسهم إحدى خطتين، الحياة بأدنى الشروط التي تسد الرمق هناك في القرية الصغيرة تحت الطاحونة، أو الأسر والموت في السجن الرابض فوق الهضبة. وازداد حضرة المركيز اقترابا من اسطبل خيل البريدة يبشر بقدومه أحد الرسل، وفرقعة صوتي الدليلين المرافقين العربة، وكان يلتفان فوق رأسيهما في هواء المساء كما تلتف الأفاعي، فكأنما كانت آلهات الانتقام تحف بموكبه. كانت العربة على مقربة من العين، فأقلع الفلاحون عن أعمالهم وطفقوا ينظرون إليها، ونظر هو إليهم فرأى على وجوههم من غير أن يشعر أثار الضنا والبؤس التي جعلت الهزال الفرنسية مضرب المثل عند الإنكليز إلى ما بعد 100 عام انقضت على تخلص الفرنسيين من تلك الآفة. وحدق المركيز إلى الوجوه الخاشعة أمامه، خشوع أفراد طبقته أمام مولانا في قصره، مع فارق وحيد هو أن هذه الوجوه نكست لتقاسي الآلام لا لكي تسترضي وتستعطف، وما هي إلا لحظة حتى انضم إلى الجمع مصلح طرق أشيب. قال المركيز موجها الخطاب إلى الرسول: ائت بذلك الرجل إلى هنا. وجيء بالرجل وقلنسوته في يده، وتحلق القوم حول العربة ليروا ويسمعوا فعل الناس أمام فوارة الماء بباريس. لقد مررت بك في الطريق؟ هذا صحيح يا مولاي، لقد أوليت شرف مرورك بي في الطريق. لقد مررت بك وأنا أرتقي الكثيب وحين بلغت أعلاه. هذا صحيح يا مولاي. ما الذي كنت تحدق إليه ذلك التحديق الموصول؟ لقد نظرت إلى الرجل يا مولاي. وانحنى قليلا وأشار بقلنسوته الزرقاء البالية إلى ما تحت العربة، وانحنى رفاقه كلهم ليروا إلى حيث أشار. أي رجل هذا أيها الخنزير؟ ولم تنظر إلى هناك؟ عفوك يا مولاي، كان متعلقا بسلسلة المكبح. فسأله المركز: من كان متعلقا؟ الرجل يا مولاي. ليخطف الشيطان هؤلاء المعتوهين، ما اسم ذلك الرجل؟ أنت تعرف جميع الرجال في هذا الجزء من الريف، من كان ذلك الرجل؟ رحمتك يا مولاي، إنه لم يكن من أبناء هذه المنطقة، أنا لم أره في أي يوم من أيام حياتي. تقول إنك رأيته متعلقا بالسلسلة، فهل كان يريد أن يشنق نفسه؟ عفوك يا مولاي، فقد كان ذلك هو موضع العجب، كان رأسه متدليا هكذا، وارتد على نحو جانبي إلى العربة، وانحنى إلى الوراء مستقبلا السماء بوجهه، مدليا رأسه إلى جانبه، ثم إنه قوم وضعه حاملا قلنسوته في غير لباقة، وانحنى احتراما. كيف كان شكله؟ كان يا مولاي أشد بياضا من الطحان، كان مغطى كله بالغبار، أبيض كالشبح، طويلا كالشبح. وأحدثت الصورة انفعالا عميقا في الحشد الصغير، ولكن العيون كلها تطلعت من غير أن يستجلي بعضها انطباعات بعض إلى حضرة المركيزة، ولعلها فعلت ذلك لكي ترى ما إذا كان ثمة شبح ما في ضميره. وقال المركيز شاعرا بأن مثل هذه الدودة أعجز من أن تكدر صفوة: حقا لقد أجدت صنعا إذ رأيت لصا يتعلق بعربتي ولم تفتح فمك الكبير هذا، تبا لك، نحي الرجل جانبا يا مسيو جابيل. وكان مسيو جابيل هو صاحب البريد في المنطقة وموظفا من موظفي جباية الضرائب في الوقت نفسه، وكان قد خرج في ذلة بالغة ليشهد هذا التحقيق، ممسكا بالمستنطق من كمة على نحو رسمي. وقال مسيو جابيل: تبا لك، تنح جانبا، اقبض على ذاك الغريب إذا حاول النزول في قريتك الليلة يا جابيل. يشرفني يا مولاي أن أقف نفسي لتنفيذ أمرك. هل فر يا رجل؟ أين ذلك الملعون؟ وكان الملعون قد دخل منذ برهة تحت العربة تصحبه نصف دزينة من أصدقائه المقدمين، وأنشأ يشير إلى السلسلة بقلنسوته الزرقاء، ولكن نحوا من نصف دزينة أخرى من أصدقائه المقربين نادوه في الوقت المناسب وقدموه مبهورا منقطع النفس إلى حضرة المركيز. هل فر الرجل أيها الأبله عندما توقفنا لنضع المكبح على العجلات؟ مولاي، لقد قذف بنفسه من أعلى الكثيب راكبا رأسه فعل الغاطس في النهر. تدبر الأمر يا جابيل، انطلق. كان النفر الستة المحدقون إلى السلسلة لا يزالون بين العجلات كالخراف، ودارت العجلات على نحو مفاجئ جدا يجعلهم يسعدون باستنقاذ جلودهم وعظامهم، ولم يكن عندهم ما ينقذونه غير ذلك، وإلا لما كانوا محظوظين إلى هذا الحد. وما لبث ارتفاع الكثيب وشدة انحداره أن وضع حدا للاندفاعة التي انطلقت بها العرب من القرية وارتقت بها المرتفع الذي يليها، وشيئا بعد شيء تباطأ تقدمها حتى غدا أشبه بالسعي على القدمين، وراحت تصعد في الكثيب متمايلة متثاقلة وسط رواغي ليلة من ليالي الصيف، وفي تأودة شد كل من الدليلين ذبالة صوته إلى الجزء الرئيسي منها بعد أن طوفت حولهما آلاف من البعوض أحلت محل آلهة الانتقام التي حفت بهما من قبل، ومشى المرافق في محاذاة الجيادة، وسمع صوت الرسول وهو يخب في المدى البعيد المظلم. وعند النقطة الأكثر انحدارا من الكثيبة كانت مقبرة وصليب عليه تمثال جديد ضخم لمخلصنا يسوع المسيح، كان تمثالا خشبيا سقيما نحتته يد مثال جلف غير صناعة، بيد أن ذلك المثال انتزع صورة المخلص من تصميم الحياة وربما من تصميم حياته هو، فقد كانت نحيلة مهزولة على نحو مروع. وكانت إحدى النساء راكعة عند هذا التمثال التعس الرامز إلى بؤس عظيم يزداد سوءا يوما بعد يوم ولما ينتهي بعد إلى أسوأه، فلم تكد العربة تقترب منها حتى التفتت وسارعت إلى النهوض واقفة لدى باب العربة. هذا أنت يا مولاي، إن لي عندك حاجة يا مولاي. وفي صيحة تؤذن بالتضايق ونفاد الصبر ولكن من غير أن يطرأ على صفحة وجهه تغير ما، أطل مولانا من العربة وقال: وما ذاك؟ أي شيء تريدين؟ أليس هناك غير الحاجات والمطالب؟ مولاي، أستحلفك بمحبة الله العظيم، زوجي الحطاب. ما بال زوجك الحطاب؟ ذاك هو شأنكم دائما أيها الناس، ألا يستطيع أن يدفع شيئا؟ لقد دفع كل شيء يا مولاي، لقد مات. حسنا، إنه يتمتع بالطمأنينة، هل أستطيع أن أبعثه لك حيا من جديد؟ لا وأسفاه يا مولاي، ولكنه يثوي هناك تحت كومة صغيرة من العشب السقيم. وماذا بعد؟ مولاي، إن ثمة كثيرا من أكوام العشب السقيم الصغيرة. وماذا بعد أيضا؟ لقد بدت عجوزا، ولكنها كانت في ريعان الشباب، وكانت تعصف بها لوعة ثاقبة، فهي تضم يديها البارزتي العروق الكثيرتي العقد ضما عنيفا، ثم تضع كل منهما بدورها على باب العربة في لطف وحنان، وكأنما هو صدر بشري يتوقع منه أن يهتز للمسة المستغيثة. اسمع لي يا مولاي، استمع إلى شكواي يا مولاي، لقد مات زوجي من الفاقة، كثيرون هم الذين يموتون من الفاقة، ولا سوف يموت أضعافهم من الفاقة أيضا. وماذا بعد؟ هل أستطيع أن أطعمهم؟ الله أعلم يا مولاي، ولكني لا أسألك ذلك، كل ما أسألك إياها أن تقام على قبر زوجي قطعة من حجر أو من خشب تحمل اسمه لتكون دليلا على المكان الذي يثوي فيها، وإلا فإن مثواه سوف ينسى عما قريب، ولن يعثر عليه أحد عندما أموت أنا بالداء نفسه، وعندئذ أدفن تحت كومة أخرى من العشب السقيم. مولاي، إن ثمة أكواما كثيرة من العشب السقيم، إنها تتعاظم في سرعة بالغة، إن ثمة فقرا كثيرا، مولاي، مولاي. ونحاها المرافق عن الباب، واندفعت العربة تخب في رشاقة، وألهب الدليلان ظهور الجياد بصوتيهما فازدادت اندفاعا، وغدرت المرأة خلفهم، وأنشأ مولانا وقد حفت به آلهة الانتقام من جديد ينهب بضعة الأميال التي تفصله عن قصره في سرعة خاطفة. وانطلقت روائح ليلة الصيف الفاغمة من حوله، انطلقت فيما كان المطر يهطل انطلاقا لا يشوبه تمييز أو تعصب من حول الجماعة المغبرة الوجوه الرثة الثياب المكدودة الأجساد بالكدح المحتشدة حول العين القائمة غير بعيد جدا. وكان مصلح الطرق لا يزال يحدثهم مستعينا بقلنسوته الزرقاء التي ما كان يصلح بدونها لشيء حديث الرجل الشبح الذي رآها، ما أطاقوا الاستماع إلى كلامه المسهب، وشيئا بعد شيء انفضوا من حوله واحدا إثر واحد، وأومضت الأضواء في النوافذ الصغيرة، حتى إذا أظلمت تلك النوافذ وتكاثرت النجوم بدت الأضواء وكأنها لم تطفأ بل قذف بها إلى كبد السماء. وكان حضرة الماركيز قد دخل في ظل بيت ضخم عالي السماك وظلال كثير من الأشجار السامقة، ثم استعيض الظل بضوء أحد المشاعل فيما وقفت العربة وفتح باب القصر الكبير له. مسيو شارل الذي أرتقبه، هل وصل من إنجلترا؟ لا يا مولاي، إنه لم يصل بعد. 9. رأس الغول. كان قصر الماركيز ذاك بناء بالغ الضخامة، ينبسط أمامه فناء حجري رحب وسلمان حجريتان تلتقيان عند سطيحة حجرية قائمة أمام الباب الرئيسي، إنه وجود حجري كله ذو درابزونات ثقيلة من حجر وقوارير من حجر وأزهار من حجر ووجوه رجال من حجر ورؤوس أسود من حجر منتثرة في كل ناحية، لكأن رأس الغول قد أطل عليه حين تم بناؤه منذ 200 عام. وغادر حضرة الماركيز عربته يتقدمه المشعل وراح يرتقي درجات السلم العريضة الضحلة مزعجا دمنة الليل إزعاجا حمل إحدى البوم على أن تطلق احتجاجا عالية من سقف الاسطبل القائم بعيدا وسط الأشجار، وفيما خلا ذلك كان كل شيء ساكنا إلى حد أن المشعل الذي يتقدم الماركيز على السلم والمشعل المعلق فوق الباب الكبير كان يضيئان وكأنهما في حجرة نوم صغيرة موصدة على ظهر باخرة أو قطار لا في فضاء العشية الطلق. وغير نعيق البوم لم يكن هناك صوت آخر باستثناء خرير الفوارة الساقطة مياهها في حوضها الحجرية، ذلك بأن الليلة كانت من تلك الليالي التي تحبس نفسها ساعة بطولها ثم تطلق تنهدة طويلة خفيضة وتحبس نفسها من جديد. وقعقع الباب الكبير خلفه، واجتاز حضرة الماركيز رواقا قاتما بحراب الخنازير العتيقة والسيوف ومدى الطرد، رواقا كانت تزيده قتاما قضبان فروسية ثقال وصيات جياد استشعر وطأتها كثير من الفلاحين الذين غضب عليهم سيدهم ففزعوا إلى الموت من ذلك الهول العظيم. اكتنب الماركيز يتقدمه حامل المشعل غرف القصر الكبرى التي كانت مظلمة بعد أن أصدت إثر هبوط الليلة، وارتقى سلما أفضت به إلى مجاز قاده بابه إلى جناحه الخاص المؤلف من 3 غرف، حجرة نومه وحجرتين أخريين، غرف عالية العقود ذات أرض باردة غير مفروشة بالسجادة، وأثافي ضخمة فوق الموقد لإضرام النيران في الشتاء، ومختلف ضروب الترف اللائقة بماركيز يعيش في عصر مترف وبلاد مترفة. وكان الزي الذي درج في عهد لويس 14 آخر ملك حكم فرنسا قبل الملك الحالي باستثناء لويس 15 من تلك السلالة التي بدت وكأن رجالها سوف يرثون العرش إلى آخر الدهر، كان ذلك الزي بارزا في الرياش النفيس المنتثر في تلك الغرف إلى جانب أشياء كثيرة تمثل صفحات قديمة من تاريخ فرنسا. ومدت مائدة العشاء لرجلين اثنين في 3 غرف، غرفة مستديرة قائمة في أحد أبراج القصر 4 التي تعلوها المطاف، غرفة صغيرة شامخة فتحت نافذتها على مصراعيها وأصدت ستائرها الخشبية ذات القدد المستطيلة بحيث لم يبدو من الليل المظلم غير خطوط أفقية ضئيلة سوداء مفصلة بخطوط عريضة حجرية اللون. وقال الماركيز وهو يتطلع إلى المائدة المعدة: يقولون إن ابن أخي لما يصل بعد. لا، إنه لما يصل، ولكنه كان من المتوقع أن يصل مع مولانا. آه، ليس من المحتمل أن يصل هذه الليلة، ومع ذلك فترك المائدة كما هي، سوف أكون مستعدا في مدى ربع ساعة. بعد ربع ساعة كان مولانا مستعدا وجلس وحده إلى مائدته الفخمة الفاخرة، كان كرسيه تجاه النافذة، وكان قد تناول حساءه ورفع كأس الخمر إلى شفتيه عندما أعادها فجأة إلى المائدة. وفي سكون تساءل وهو يتأمل الخطوط الأفقية السوداء والخطوط الحجرية اللون: ما هذا؟ مولانا، هذا؟ خرج الستائر الخشبية، افتح الستائر. وفتحت الستائر. هذا ليس شيئا يا مولاي، ليس هنا غير الليل والأشجار. وكان الخادم الذي تكلم قد فتح الستائر إلى أبعد مدى مستطاع وحدق في الظلمة الخالية، ثم استدار وذلك الفراغ من ورائه ينتظر أوامر الماركيز. وقال السيد الوقور: حسن، اقفلها من جديد. وأقفلت الستائر من جديد، وواصل الماركيز تناول عشائه وما كاد يبلغ منتصفه حتى كف عن الأكل والكأس في يده بعد أن طرق أذنيه صوت عجلاته. لقد أقبلت في خفة ورشاقة حتى انتهت إلى باب القصر. سلمان القادم. كان ابن أخي مولانا وكان يفصله عن عربة مولانا عند صدر الأصيل 4 فراسخ، ولقد وفق إلى تقصير تلك الشقة في سرعة، ولكن سرعته تلك ما كانت خاطفة إلى درجة تمكنه من أن يدرك مولانا في بعض الطريق. كان قد سمع عند مركز البريد أن مولانا انطلق بعربته أمامه، وأصدر مولانا أمره بإعلام الوافد أن العشاء ينتظره وأن السيد يرجو أن يشاركه الطعام، وما هي إلا لحظة حتى دخل ابن أخيه الحجرة، كان يعرف في إنكلترا باسم تشارلز دارني، ورحب مولانا به في كياسة ولكنهما لم يتصافحا، وقال لمولانا وهو يجلس إلى المائدة: لقد برحت باريس أمس يا سيدي. أمس؟ وأنت؟ لقد جئت مباشرة. من لندن؟ نعم. وقال الماركيز في ابتسامة: لقد تبطأت في رحلتك هذا. على العكس، لقد جئت مباشرة. عفوك، لست أعني أنك أبطأت في السفر، ولكن أعني أنك أبطأت حتى اعتزمت السفر. لقد عاتقني عنها، قال الشاب ذلك ثم تمهل لحظة في الجواب: أعمال مختلفة. فقال العمود المنطق الناعم المصقول: لا شك في ذلك. ولم يتطارح أيما حديث آخر ما شهد مجلسهما أحد الخدم، حتى إذا قدمت إليهما القهوة وخليا منفردين، نظر الشاب إلى عمه فالتقط عيناه عيني ذلك الوجه الشبيه بقناع بارع، واستهل حديثا جديدا. لقد عدت يا سيدي كما توقعت لأتابع الهدف الذي أقصاني عن البلاد. لقد قادني ذلك إلى مخاطر عظيمة غير مرتقبة، ولكنه هدف مقدس، ولو انتهى بي إلى الموت إذن لاستقبلته من أجله راضية. فقال العم: لا تقل إلى الموت، ليس من الضروري أن تقول إلى الموت. فأجاب ابن الأخ: لست أدري يا سيدي إلى أي مدى كنت تهتم لو أني بلغت تخوم الموت القصوى بإيقافي عند ذلك الحد. وهنا بدت مشؤومة نقرة أنفه اللتان تعاظم عمقهما وخطوط وجهه الوحشي المستقيمة المتعاظم طولها، وأومأ العم إيماء احتجاج لطيفة كان من الواضح جدا أنها شكل طفيف من أشكال التهذيب الرفيع، فهي غير مطمئنة البتة. وتابع ابن الأخ: بل إني أميل إلى الاعتقاد بأنك كنت جديرا بأن تعمل جاهدا لكي تزيد الظروف التي أحاطت بي والتي تكتنفها الشبهات قتاما على قتامة. فقال العم في بشاشة: لا لا لا. فتابع ابن الأخ كلامه وهو يرمقه بنظرة تنضح بأعمق الارتياب: ولكن أيما كان فأنا أعلم أن دبلوماسيتك خليقة بأن تنقذني مهما كلف الأمر، وإنك ما كنت لتحجم عن استخدام أي وسيلة في هذه السبيل. فقال العم وقد نبضت النقرتان اللتان على منخريه نبضا رفيقا: يا صديقي لقد قلت لك ذلك، أرجوك أن تتذكر أني قلت لك ذلك منذ زمن بعيد. أذكر. فقال الماركيز بنبرة بالغة الحلاوة: حقا أشكرك. وتوانى جرسه في الهواء وكأنه نغم منبعث من آلة موسيقية. وتابع ابن الأخ حديثة: الواقع يا سيدي إني أعتقد بأن سوء حظك وحسن حظي هما اللذان تعاونا على الحيلولة بيني وبين دخول السجن هنا في فرنسا. فأجاب العم وهو يرشف قهوته: لست أفهم تماما ما تقول، أتسمح لي بأن أتجرأ فأسألك التفسير؟ أنا أعتقد بأنك لو لم تكن على غير حظوة في البلاط، لو لم تظلك تلك الغمامة طوال سنوات خلت، لكان من الراهن أن تبعث بي رسالة من الرسائل المختومة إلى بعض القلاع حيث أقضي بقية عمري في غياهبها. فقال العم في هدوء كثير: جائز، أنا لا أحجم من أجل شرف الأسرة عن أن أدفع بك إلى مثل هذا المصير، أرجوك أن تعذرني. فلاحظ ابن الأخ: يخيل إلي في ارتياح أن حفلة الاستقبال التي أقمتها أمس الأول كانت كالعادة حفلة باردة. فأجاب العم في كياسة مهذبة: أنا لا أجد في ذلك ما يدعو إلى الارتياح، أنا لست واثقا من ذلك، وربما كان في ميسور العزلة بما تتيحه من فرص للتفكير أن تؤثر في مصير المرء تأثيرا حسنا لا يتسنى له في غير تلك الحالة، ولكن من العبث البحث في هذا الموضوع. إني كما تقول لا أتمتع بالحظوة، ذلك بأن أدوات التأديب الصغيرة هذه، تلك الوسائل اللطيفة الموطدة لسلطان الأسر وشرفها، أو قل تلك المنن الطفيفة التي قد تنزل بك أعظم البلاء، أمست اليوم لا تنال إلا بالرشوة واللجاجة، إن كثيرين لا يلتمسونها ولكنها لا تمنح إلا لقلة نسبيا، ولم تكن الحال كذلك من قبل، ولكن فرنسا قد تغيرت في هذه الأشياء كلها وأمثالها نحو الأسوأ. إن أسلافنا الأقربين عهدا كانوا يملكون حق التحكم في حياة من حولهم من الغوغاء أو موتهم، فكم كلب من أمثال هذه الكلاب سيق من هذه الحجرة إلى حيث شنق، وفي الغرفة المجاورة وهي حجرة نومي طعن بالخنجر على ما نعرف رجل تحدث عن ابنته حديثا وقحا فيه مساس بنا. لقد خسرنا كثيرا من الامتيازات، ونشأت فلسفة جديدة غدت هي الزي الشائع، وإذا حاولنا أن نؤكد مكانتنا في هذه الأيام فقد يسبب ذلك لنا، ولست أذهب إلى حد القول أنه سوف يسبب متاعب حقيقية، وكل ذلك شر، أي شر. وتناول الماركيز مقدارا صغيرا من الصعوط وهز رأسه في يأس رفيق لطيف كأكثر ما يمكن أن يكون اليأس من بلد لا يزال ينطوي على شخصه هو، تلك الوسيلة العظمى للتجدد الروحي، رفيقا لطيفا. وقال ابن الأخم مكفهر الوجه: لقد بالغنا في توكيد مكانتنا سواء في العهود الماضية أو العصر الحاضر إلى درجة أمس اسمنا معها فيما أعتقد أبغض الأسماء كلها إلى نفوس الفرنسيين. فقال العم: لنرجي ذلك، إن بغض العلية من الناس لا يعدو أن يكون احتراما غير إرادي من جانب السفلة من الناس. وتابع ابن الأخ: لست أرى في طول هذا البلد وعرضه وجها واحدا ينظر إلي وعليه سيما الاحترام الحق، إن احترامهم لنا ناشئ عن الخوف والعبودية ليس غيرا. فقال المركيز: هذا إطراء لعظمة الأسرة استحقته بالطريقة التي عرفت كي تحافظ بواسطتها على أمجادها. وتناول مقدارا آخر صغيرا من الصوت ووضع رجلا على رجل في خفة ورشاقة. ولكن ما إن أسند الفتى أحد مرفقيه على المائدة وحجب عينيه بيده في تأمل واكتئاب حتى نظر إليه القناع الرقيق البارع شزرا، وقد ران عليه من الحدة والصرامة والكراهية ما لا يتفق مع تظاهر لابسه باللامبالاة. وقال المركيز: إن الاضطهاد هو الفلسفة الوحيدة الخالدة، إن الاحترام الناشئ عن الخوف والعبودية يا صديقي سوف يبقي الكلاب خاضعة للصياط ما حجب هذا السقف ورفع بصره نحو وجه السماء. بيد أن ذلك لا يدوم بقدر ما توهم المركيز، ولو قد كان في الإمكان أن يتبين تلك الليلة صورة القصر في الحالة التي كان مقدرا له ولخمسين قصرا من مثله أن تنتهي إليها، إذن لما كان قادرا على أن يميز قصره من بين الأنقاض التي أتت عليها النار وعبثت بها الغارات. أما السقف الذي اعتز به فلعله أن يجده حاجبا وجه السماء على وجه جديد، وذلك بأن يحجبه إلى الأبد عن أعين الأجساد التي صوبت إليها النيران من فوهات 100,000 من البنادق القديمة الطراز. وقال المركيز: وفي الوقت نفسه سوف أعمل على صيانة شرف الأسرة وطمأنينتها إذا أحجمت أنت عن ذلك، ولكن لا ريب في أنك متعب، فهل ترى أن نرجي اجتماعنا إلى غد؟ لحظة أخرى، بل ساعة إذا شئت. قال ابن الأخ: سيدي، لقد غالينا في الظلمة، وها نحن نجني ثمرات الظلمة. فكرر المركيز في ابتسامة متسائلة: نحن غالينا في الظلمة. وفي رقة أشار إلى ابن أخيه أولا ثم إلى نفسه: أسرتنا المجيدة التي يهمنا كلينا شرفها كلا على طريقته المناقضة لطريقة الآخر، حتى في عهد والدي غلينا في ظلم الناس منزلين الأذى بكل كائن بشري يعترض ما بيننا وبين ملذاتنا مهما تكن. ولماذا أتحدث عن عهد أبي وهو صنو لعهدك؟ هل أستطيع أن أفصل توأم والدي وشريكه في الميراث وخليفته عن؟ فقال المركيز: لقد فعل الموت ذلك. فأجاب ابن الأخ: وتركني مشدودا إلى نظام أكرهه، نظام أنا مسؤول تجاهه ولكني عاجز في نطاقه، أحاول أن أنفذ آخر رجاء وجهته إلي شفتا أمي العزيزة، وأطيع آخر نظرة من عينيها وقد توسلت إلي فيها أن أكون رحيما وأن أصلح الخطأ وأقوم الاعوجاج، ولكني ألتمس القوة والعون على ذلك فلا أوافق، فأتمزق غيظا وألما. فقال المركيز موجها سببته إلى صدر ابن أخيها، وكان واقفين الآن قرب المدفأة: وإذا ما التمستهما عندي يا ابن أخي فإن التماسك هذا سوف يظل على غير طائلة، في ميسورك أن تكون على ثقة من ذلك. كان كل خط من خطوط وجهه الأبيض المستقيم صارما يرشح بالقوة والمكر، فيما وقف ناظرا إلى ابن أخيه في سكون حاملا علبة صعوته بيده، ومرة ثانية وجه سبابته نحو صدر ابن أخيها وكأن إصبعه نصل دقيق لسيف صغير يشك به جسده في تلطف رفيق، وقال: سوف أموت يا صديقي مخلدا النظام الذي عشت في ظله. حتى إذا نطق بذلك تناول مقدارا ختاميا من الصوت ووضع العلبة في جيبه، ثم إنه أضاف بعد أن قرع جرسا على المائدة: من الخير لك أن تكون عاقلا وترتضي مصيرك الطبيعي، ولكنك ضال خسر نفسه يا مسيو شارل على ما أرى. فأجابه ابن أخيه في صوت محزون: لقد خسرت هذه الثروة وخسرت فرنسا، إني أتخلى عنهما جميعا. وهل هما ملك لك حتى تتخلى عنهما؟ قد تكون فرنسا ملكا لك، ولكن أتكون هذه الثروة لك أيضا؟ إنها لا تستحق الذكر، ولكن أهي ملكك حقا؟ أنا لم أقصد في كلماتي أن أزعم ذلك، وإذا ما انتقلت منك إلي في غد، وهو أمر أرجو من صميم فؤادي أن يكون بعيد الاحتمال، أو بعد 20 عاما. فقال المركيز: إنك لتخلع علي شرفا كبيرا، ومع ذلك فأنا أوثر هذا الفرض، فلسوف أتخلى عنها وأعيش على نحو آخر وفي مكان آخر. إنها ليست شيئا ذا بال، وهل هي غير قفر من البؤس والخراب؟ فقال المركيز مجيلا طرفه في الغرفة المترفة: هذه الممتلكات جميلة في نظر العين، أما إذا نفذت إلى ما وراء الظاهر ورأيت الأشياء على حقيقتها تحت قبة السماء وعلى وضح النهار، فعندئذ تجد أنها برج متداعم من الإسراف وسوء التدبير والابتزاز والدين والرهن والجور والجوع والعري والعذاب. فقال المركيز مرة ثانية كمن اكتفى بما سمع: ها، ولو أصبحت ملكي في يوم من الأيام، فعندئذ أعهد في أمرنا إلى أيد أكثر أهلية ابتغاء تحريرها تدريجيا، إذا كان شيء مثل هذا ممكن، من الأثقال التي تشد بها إلى أدنى، بحيث يكون في ميسور البؤساء الذين لا يستطيعون مفارقتها، والذين احتملوا من العذاب أقصى ما يستطيع إنسان احتماله، أن يقاسوا بعد جيل واحد آلاما دون آلامهم الحاضرة. ولكنها ليست لي، لقد حلت بساحتها اللعنة كما حلت بساحة هذه البلاد كلها. فقال العم: وأنت اغفر لي فضولي، هل تعتزم في ظل فلسفتك الجديدة هذه أن تعيش وتقيم أودك؟ يجب أن أعمل لكي أعيش وأقيم أودي ما قد يتعين على مواطني، حتى أولئك الذين حملوا في يوم من الأيام شارة النبالة أن يعملوها، يجب أن أشتغل في إنكلترا مثلا. أجل، إن شرف الأسرة يا سيدي سوف يكون في نجوة مني في هذه الديار، إن اسم الأسرة لن يلطخ بأعمالي في أي بلد، لأني لن أحمله في أي بلد آخر. وكان رنين الجرس سببا في إضاءة حجرة النوم المحاذية، ولقد وهجت الآن مشرقة من خلال الباب، ونظر المركيز في ذلك الاتجاه وأصغى لوقع خطى خادمه المتراجعة، ثم إنه قال مديرا وجهه إلى ابن أخيه في ابتسامة: يبدو لي من عيشك الرغد اللامبالي في إنكلترا أن لتلك البلاد سحرا في نفسك. لقد سبق لي أن قلت إني أحس بأني قد أكون مدينا لك يا سيدي في عيش الرغد هناك، أما فيما عدا ذلك فإنكلترا هي الملجأ الذي لجأت إليها. يزعم هؤلاء الإنجليز المعتزون بأنفسهم أن بلادهم ملجأ لكثير من الناس، هل تعرف مواطنا وجد ملجأ هناك؟ مواطنا طبيبة؟ نعم. مع ابنته؟ نعم. فقال المركيز: أجل، أنت متعب، طاب مساءك. وفيما كان يحني رأسه بأبلغ الكياسة طفت على وجهه الباسم سيما لغز خفية، وأسبغ على تلك الكلمات طابعا من الغرابة والغموض أذهل عيني ابن أخيه وأذنيها، وفي الوقت نفسه التوت الخطوط الرقيقة المستقيمة المحيطة بمحجريها، وشفتان الرقيقتان المستقيمتان والنقرتان التي فوق الأنف التوت كلها في سخرية بدت شيطانية على نحو ظريفة. وكرر المركيز: طبيب وابنته، نعم هكذا تبدأ الفلسفة الجديدة، أنت متعب، طاب مساءك. ولم يكن استنطاق وجهه ذاك بأيسر كثيرا من استنطاق أيما وجه حجري خارج القصر، ونظر ابن الأخ إليها فيما هو يتخذ سبيله نحو الباب ولكن على غير طائل. قال العم: طاب مساءك، أرجو أن أسعد برؤيتك كرة ثانية في الصباح، أتمنى لك استراحة طيبة، أنر يا سيدي طريق ابن أخي إلى غرفته هناك، وأحرق يا سيدي ابن أخي في فراشه إذا شئت. كذلك أضاف فيما بينه وبين نفسه قبل أن يقرع الجرس كرة ثانية ويستدعي خادمه إلى حجرة نومه الخاصة. أقبل الخادم ورجع، وأنشأ حضرة المركيز يذرع الغرفة جيئة وذهوبة، وعلى جسده مبذل فضفاض لكي يعد نفسه إعدادا رفيقا للنوم في تلك الليلة القائضة. كان ثوبه ذاك يحدث بعض الحفيف في الغرفة، ولكن نعليه الخفيفتين لم تثيرا أيما ضجة على أرضها، ولقد بدا هو في غدوه ورواحه مثل نمر مروض. لقد بدا وكأنه مركيز مسحور من نوع شرير لا تعرف التوبة سبيلا إلى نفسه، على ما في الحكايات مركيز كان تحوله الدوري إلى شكل نمر إما واقعا منذ لحظة أو على وشك الوقوع بعد لحظة. وسار من أقصى حجرة نومه المترفة إلى أقصاها مستعرضا كرة ثانية صور الرحلة التي توافدت غير مدعوة على ذهنه، التصعيد الجاهد البطيء في الكثيب عند غروب الشمس، ثم المغيب والانحدار والطاحونة والسجن القائم على الصخرة الشاهقة والقرية الصغيرة الجاثمة في الغورة والفلاحين أمام العين، ومصلح الطرق يشير بقلنسوته الزرقاء إلى السلسلة التي تحت العربة، وذكرته عين القرية بفوارة الماء في باريس والصورة الصغيرة المنطرحة عند أدناها والنسوة حانيات فوقها والرجل الفرع طول رافعا يديه صارخا لقد مات. قال حضرة المركيز: لقد زايلني الشعور بالقيظ الآن وفي استطاعتي أن آوي إلى الفراش. وعندئذ أطفأ جميع الأضواء ما خلا ضوءا واحدا مشتعلا فوق المدفأة الضخمة، وأسدل الكلة الشاشية الرقيقة من حوله، وسمع الليل يخترق حجاب صمته بتنهيدة طويلة فيما كان هو يستعد للرقاد. وطوال ساعات ثقيلة ثلاثة حدقت الوجوه الحجرية المعلقة على الجدران الخارجية تحديقا أعمى إلى الليل البهيم، طوال ساعات ثقيلة ثلاثة حمحمت الجياد في الإسطبل أمام مذاودها، ونبحت الكلاب وأطلقت البوم صوتا لا يشبه الصوت الذي اصطلح الشعراء على نسبته إليها إلا قليلا، ولكن من العادات العنيدة المستحوذة على أمثال هذه المخلوقات ألا تقول في أيما يوم من الأيام تقريبا ما يعد لها من كلام. ثلاث ساعات ثقيلة ووجوه القصر الحجرية من أسود وبشر تحدق تحديقا أعمى إلى وجه الليلة، وكانت الظلمة الميتة تنتشر فوق المشهد القروي كله، ظلمة ميتة أضافت سكونها الخاص إلى الغبار الساكن فوق الطرق كلها، وخيمت الدبنة على المقبرة حتى لصار من المتعذر التمييز بين واحدة من أكوام العشب السقيم فيها وبين الأخرى، وكان في ميسور التمثال القائم فوق الصليب أن يكب على وجهه إذ لم يكن يرى منه شيئا. وفي القرية استغرق جبات الضرائب والمكلفون بدفعها في النوم، أجل نام أهلها المهزولون نوما عميقا، ولعلهم أن يكونوا قد حلموا بالموائد والولائم شأن الجائعين عادة وبالرفة والراحة شأن الرقيق المسوق والثور الرازح تحت النيرة، فملأوا بطونهم واستروحوا عبق الحرية. وفاضت عين القرية في خفاء وسكون، وتساقطت القطرات من فوارة القصر في خفاء وسكون أيضا، فإذا بالماء يسفح منهما كليهما كما سفحت الدقائق المتساقطة من ينبوع الزمن طوال ثلاث ساعات مظلمة، حتى إذا تنفس الصبح غدت المياه المنبثقة من كل منهما شجية وفتحت عيون الوجوه الحجرية في القصر، وتدفق النور شيئا بعد شيء حتى مست الشمس آخر الأمر رؤوس الأشجار الساكنة وصبت أشعتها على الكثيب، وفي الوهجة بدت مياه فوارة القصر وكأنها حالت إلى دم، وشاع الدم في وجوه التماثيل الحجرية، وأنشدت الطير في نبرات عالية، وعلى إطار نافذة حجرة نوم المركيز تلك النافذة الكبيرة التي خربتها الرياح غنى طائر صغير أجمل أغانيه بأقصى ما يستطيع من قوة، وعندئذ بدأ أشد الوجوه الحجرية قربا وكأنه يحدق ذاهلا فاغر الفم مروعا. غمرت الشمس الوجوه بالضياء ودبت الحياة في القرية، وفتحت النوافذ ورفع الحديد عن الأبواب الواهنة، وانطلق الناس مرتجفين وقد أنعشهم الهواء العذب النقي، ومن ثم استهل أبناء القرية كدحهم الذي لا يعرف الهوادة إلا لماما، فأما بعضهم فمضوا إلى العين، وأما بعضهم الآخر فمضوا إلى الحقول. كان هاهنا رجال ونساء يحفرون ويعزقون، وكان هاهناك رجال ونساء يعنون بالماشية الهزيلة ويقودون الأبقار البارزة العظام إلى تلك المراعي الشحيحة التي لا يمكن أن يجدوها على جوانب الطريق. وفي الكنيسة وعند الصليب ركع شخص أو شخصان، وشهدت بقرة مسوقة صلوات هذين الراكعين ملتمسة طعام الصباح بين الأعشاب البرية حول قدميها. أفاق القصر جريا على مألوف عادته بعد أن استيقظت القرية كلها، ولكنه أفاق تدريجيا ومن غير ريب، فقد احمرت أول ما احمرت حراب الخنازير ومدى الطرد المستوحشة شأنها في الأيام الخالية، ثم أومضت ماضية تحت أشعة شمس الصباح، ثم إن الأبواب والنوافذ فتحت على مصاريعها، وتلفتت الجياد في اسطبلاتها نحو النور والنضارة المتدفقين من الأبواب، والتمت أوراق الأشجار في حفيفها عند النوافذ ذات القضبان الحديدية، وأنشأت الكلاب تجذب سلاسلها في عنق وتشب متلهفة إلى الانطلاق. والواقع أن هذه الحوادث الطفيفة كلها كانت تؤلف جزءا من نمطية الحياة كلما أصبح الصباح. أما قرع ناقوس القصر الكبير وعدو الناس على سلالمه صاعدين نازلين وإسراعهم في الاحتشاد إلى السطحية وخبطهم خط عشواء هنا وهناك وفي كل مكان وإسراجهم الخيل في مثل لمح البصر وانطلاقهم بها، أما هذه كلها فلم تكن لتؤلف من غير شك جزءا من نمطية الحياة في تلك القرية كلما أصبح الصباح. أي ريح حملت أصداء هذا الهرج إلى مصلح الطرق الأشيب، وكان قد استهل عمله عند قمة الكثيب خلف القرية، ووضع غداءه الخفيف الحمل المستقر في صورة تزهد فيها حتى الغربان فوق ركام من الحجارة. أتكون الطيور الحاملة بعض بذور ذلك الهرج إلى المدى البعيد قد ألقت عليه إحداها كما تنثر بذور الحظ؟ وسواء أصح هذا أم لم يصح، فقد أنشأ مصلح الطرق يعدو في ذلك الصباح الحار الرطب وكأنما يفر من براثن الموت هابطا الكثيب غائصا في التراب حتى الركبتين غير ملو على شيء حتى انتهى إلى العين. كان أهل القرية محتشدين كلهم حول العين، وقد رانت الكآبة على وجوههم وشرعوا يتهمسون، ولكن من غير أن يتكشفوا عن أي منفعال غير الفضول والدهش الكالحين. وكانت البقرات التي سيقت على عجل وشدت إلى أي ما شيء يمسك بها تجيل الطرف فيما حولها في جنون، أو تستلقي على الأرض مكترة غذاء لا يتكافأ مع تعبها كانت قد وقعت عليه في جولتها المبتورة. وكان نفر من أهل القصر ونفر من العاملين في مركز البريد وجميع جبات الضرائب مسلحين كثيرا أو قليلا، وكانوا قد احتشدوا على الجانب الآخر من الشارع الصغير على نحو حائر مشحون بالفراغ. وكان مصلح الطرق قد انسل الآن وسط جماعة مؤلفة من 50 صديقا من أصدقائه الخلص، وراح يلطم صدره بقلنسوته الزرقاء على ما كان يدل ذلك كله، وعلى ما كان يدل وثوب مسيو جبال إلى فرسه وثوبا سريعا ولحاقه بخادم ما على جناح البرق، برغم أن الفرس كانت مثقلة بحمل مضاعف، فكأنما هو ترجمة جديدة لأنشودة ليونورا الجرمانية. لقد دلت على أن الوجوه الحجرية هناك في القصر قد زادت وجها جديدا. لقد أشرف الغول كرة أخرى على ذلك القصر تلك الليلة وأضاف إلى الوجوه الحجرية الوجه الذي كان يعوزها، الوجه الحجري الذي انتظرته منذ 200 عام. كان مستلقيا على وسادة حضرة المركز، وكان أشبه بقناع بارد أصابه الذار فجأة واستبد به الغضب واستحال إلى حجارة، وكانت مدية قد غيبت في قلب ذلك الجسم الحجري، وكانت حول مقبض المدية ورقة خطت عليها الكلمات التالية خطا رديئا: سوقوه في سرعة إلى قبره، هذا من جاك. 10. وعدان. وانقضى 12 شهرا وعين مستر تشارلز دارني في انكلترا مدرسا للغة الفرنسية، وكان مطلعا اطلاعا حسنا على أدابها. ولو عاش دارني في هذا العصر إذن لكان أستاذا، أما في ذلك العصر فقد كان معلما بسيطا. كان يدرس نفرا من الشبان الذين وجدوا متعة وفراغا يمكنانهم من دراسة لغة حية ينطق بها في طول العالم وعرضه، وكان يغرس في نفوس طلابه حسن التذوق لما تنطوي عليه تلك اللغة من كنوز المعرفة والخيال، وكان إلى ذلك يجيد الكتابة عن تلك الكنوز بإنكليزية سليمة ويحسن نقلها إلى تلك اللغة. ولم يكن هذا الضرب من المعلمين قريب المنال في ذلك العصر، فما كان بين جماعة المعلمين أمراء كالذين عرفتهم الأيام الخالية، ولا كان بينها ملوك كالذين جاءوا في الأيام اللاحقة، ولم يكن ثمة نبلاء حلت النكبة بساحتهم فأسقطت أسماؤهم من دفاتر مصرف تلسون وأثبتت في عداد الطهاة والنجارين. وما هي إلا فترة حتى حظي دارني الشاب بوصفه مدرسا يمكنه علمه الواسع من إمتاع الطالب وإفادته على نحو فائق للعادة، وبوصفه مترجما أنيقا يفرغ في عمله شيئا غير مجرد معرفة معجمية بالشهرة والتشجيع، وكان فوق ذلك على علم بظروف بلاده وأحوالها، وكان اهتمام الإنجليز بذلك يتعاظم يوما بعد يوم. وما كان ليتوقع أن يمشي في لندن على أرض مفروشة بالذهب أو أن ينام على سرر من الزهور، ولو أنه كان يطمع بمثل ذلك إذن لما وفق إلى النجاح. لقد توقع العمل الكادح ووجده ونهض بعبئه وأفاد منه أحسن الإفادة، على هذه الأسس قام نجاحه. كان يقضي جزءا من وقته في كامبريدج حيث درس فريقا من الطلاب الجامعيين غير المنتهين، وكأنه مهرب غضت السلطات طرفها عنه فهو يقوم بتجارة غير مشروعة قوامها تهريب اللغات الأوروبية المحدثة بدلا من استيراد اللغتين اليونانية واللاتينية ودفع المكوس المفروضة عليهما إلى الجمرك. أما سائر وقته فكان يقضيه في لندن. الآن ومنذ تلك الأيام التي كانت كلها صيفا في جنة عدن إلى هذه الأيام التي تكاد تكون كلها شتاء في خطوط العرض الساقطة من تلك العلياء، والرجل يتخذ أبدا سبيلا واحدا، سبيل تشارلز دارني، سبيل حب المرأة. لقد أحب لوسي مانيت منذ اللحظة التي تهدد الخطر فيها حياته، فهو لم يسمع قط صوتا أعذب ولا أروع من صوتها الحنون، ولم ير قط وجها أروق وأجمل من وجهها حين جابها وجهه عند حافة القبر الذي حفر له، ولكنه لما يحدثها شيئا عن هذه المسألة. كان مصرع الماركيزة في ذلك القصر المهجور القائم وراء الأمواج المتلاطمة والطرق المغبرة الطويلة الطويلة، القصر الحجري الراسخ الذي انتهى إلى أن يصبح ضباب حلم ليس غيره قد حال عليه الحول، ومع ذلك فلم يكشف لها ولو بكلمة واحدة عما يعتلق في فؤاده من الوجد. كان يدري جيدا أن له في ذلك معذرة، وكان يوما صائفا أيضا ذلك الذي رجع فيه إلى لندن منذ قريب بعد أن أنجز عمله التعليمي، وعرج على الزاوية الهادئة في سوهر موطنا النفس على أن يغتنم أول فرصة تسنح له لمفاتحة الدكتور مانيت بالذي يقول في ذهنه. كان ذلك النهار الصائف على وشك الاحتضار، وكان يعلم أن لوسي قد خرجت من غير شك مع ميس بروس. وجد الطبيب قاعدا في كرسيه ذي الذراعين يطالع قرب النافذة. لقد عودته على نحو تدريجي تلك الطاقة التي أسعفته في احتمال آلامه القديمة وزادتها حدة في آن معنا، فهو الآن رجل بالغ النشاط حقا وطيد الهمة راسخ العزم مقداما، وكانت تصيب طاقته المستعادة هذه انتكاسات طفيفة بعض الأحيان كمثل تلك التي كانت تصيبه أول الأمر عند ممارسة سائر ملكاته المستعادة، ولكن هذا لم يكن ليلحظ في فترات متعاقبة، وقد غدا أمرا نادرا آخذا سبيله إلى الزوال. لقد درس كثيرا ونام قليلا وصبر على كثير من التعب في ارتياح وساعة صدر وفي بشاشة وابتهاك، وما أن رأى تشارلز دارني داخلا عليها حتى وضع كتابه جانبا وبسط يده نحوه قائلا: تشارلز دارني، أنا سعيد بأن أراك، لقد كنا ننتظر عودتك في الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، كان كل من مستر سترايفر وسيدني كارتون هنا أمس، ولقد اتفقا على أنك تأخرت في العودة أكثر من عادتك، أنا أشكر لهم اهتمامهما بذلك. قال هذا في نبرة من البرود الضئيل فيما يتصل بهما، وإن يكن في خطابه للطبيب كثير من الحرارة، ثم أردف: ميس مانيت. فقال الطبيب حين كف تشارلز عن الكلام: إنها في صحة جيدة، ولا ريب في أن عودتك سوف تبهجنا جميعا، لقد خرجت في بعض الشؤون المنزلية ولكنها سوف ترجع عما قريب. كنت أعرف أنها ليست في المنزل يا دكتور مانيت، ولقد اغتنمت فرصة غيابها هذا لاستئذانك في التحدث إليك. وران على الغرفة سكون كامل. ثم قال الطبيب في ارتباك ظاهر: نعم، قرب كرسيك إلى هنا وتحدث. وامتثل أمره فيما يتصل بالكرسي، ولكنه بدا وكأنه يجد الكلام أقل يسرع. وأخيرا استهل حديثه بالقول: لقد أسعدني حظي يا دكتور مانيتا بالتردد على منزلكم هذا منذ سنة ونصف، بحيث أرجو أن لا يكون في الموضوع الذي أوشك أن أقر به ما. كان الطبيب قد بسط يده نحوه ليوقفه فكف عن الكلام، حتى إذا أبقاها هكذا فترة قصيرة قال وهو يثنيها: وهل لوسي هي موضوع الحديث؟ نعم. من العسير علي أن أتحدث عنها في أيما وقت، من العسير علي أن أسمع أحدا يتحدث عنها في مثل نبرة صوتك هذه يا تشارلز دارني. فقال في احترام: إن ذلك بسبب الإعجاب المتقد والإكبار الصحيح والحب العميق يا دكتور مانيت. وران على الغرفة صمت آخر كامل قبل أن يضيف الطبيب: أنا أصدق ذلك، لست أحب أن أظلمك، أنا أصدق ذلك. وكان عدم ارتياحه لإثارة هذا الموضوع واضحا إلى درجة جعلت تشارلز دارني يتردد. هل أتابع الحديث يا سيدي؟ وساد الصمت كرة أخرى. نعم تابع. قد تحزر ما الذي سوف أقوله، ولكنك لن تستطيع أن تعلم مدى إخلاصي في قولي إياها، ومدى الصدق الذي ينطوي عليه إحساسي به من غير أن تعرف سريرة فؤادي، والآمال والمخاوف وضروب القلق التي تثقله. إني أحب ابنتك يا عزيزي الدكتور مانيتا حبا قويا غامرا، خلوا من الغرض يكاد يبلغ مرتبة التقديس، وإذا كان في العالم حب فذلك هو حبي لها. لقد أحببتها أنت نفسك، فليكن حبك القديم شفيعي عندك. كان الطبيب مشيحا بوجهه عنها، مطرقا ببصره إلى الأرض، حتى إذا نطق دارني بكلماته الأخيرة سارع إلى بسط يده كرة ثانية وصاح: لا تقل هذا يا سيدي، دع عنك ذلك، أستحلفك بالله ألا تهيج ذكر ذلك. وكانت صيحة أشبه ما تكون بصراخ الألم الحقيقي، حتى لقد ظلت ترن في أذني تشارلز دارني بعد فترة طويلة من اعتصام الطبيب بالصمت، وأومأ باليد التي سبق له أن بسطها، فكأنما كان يلتمس من دارني أن يمسك عن الكلام، وفهمها دارني على هذا النحو فظل صامتا. وبعد لحظات قال الطبيب بصوت محزون: عفوك يا سيدي، أنا لا أشك في حبك للوسي، اطمئن من هذه الناحية. ثم إنه تحول نحوه بكرسيه، ولكنه لم ينظر إليها ولم يرفع عينيها، وأسند ذقنه بيده ونشر شعره الأبيض ظله على وجهه. هل تحدثت إلى لوسي ذات يوم في هذا الموضوع؟ لا. ولا كتبت إليها؟ مطلقا. ليس من الشهامة أن أتظاهر بجهلي أن إنكارك لذاتك لا يعدو أن يكون مراعاة منك لحرمة أبيها، إن أباها يشكرك على ذلك. ومد يده إليها ولكن عينيه لم تسيرها. وقال دارني في احترام: أنا أعرف يا دكتور مانيتا، وكيف أستطيع ألا أعرف، وأنا الذي شهدتكما معا يوما بعد يوم، إن بينك وبين ميس مانيتا مودة مؤثرة هي وراء المودات، مودة شديدة الاتصال بالظروف التي نشأت في جوها، بحيث يندر أن يقع المرء على نظائر لها حتى في الحنان الذي يشد الأب إلى طفله. أنا أعرف يا دكتور مانيتا، وكيف أستطيع ألا أعرف، إنها تحبك حب الطفلة بما ينطوي عليه من تبعية واتكال، وحب البنت التي أصبحت امرأة بما ينطوي عليه من مودة وشعور بالواجب. أنا أعرف أنها وقد افتقدت في طفولتها عطف الأب، تقف نفسها اليوم لخدمتك بكل ما في شخصيتها وسنواتها الحاضرة من وفاء وحمية، ممزوجا بألفة الأيام السالفة التي فقدتك خلالها وثقتها. أنا أعرف أحسن المعرفة أنك لو أرجعت إليها من العالم الذي وراء هذه الحياة إذن لكان متعذرا في نظرها، أو يكاد أن تتحلى بخلق أكثر قدسية من ذلك الذي يتبدى لها منك كل يوم. أنا أعرف أنها إذا عانقتك طوقت جيدك بأذرع الطفلة والفتاة والمرأة مجتمعة كلها في واحد. أنا أعرف أنها إذ تحبك إنما ترى وتحب أمها كما قد كانت وهي في مثل سنها، وتراك وتحبك كما كنت وأنت في مثل سني. تحب أمها الكثيرة الفؤادة، وتحبك أنت من خلال البلاء المروع الذي شقيت به ومن خلال نجاتك الميمونة. لقد عرفت ذلك وإني لأذكره ليل نهار منذ أن عرفتك في بيتك هذا. كان أبوها معتصما بالصمت مطرقا بوجهه إلى الأرض، وكانت أنفاسه قد تسارعت بعض الشيء، ولكنه كبت سائر إمارات الاهتياج. وإذ كنت أعرف ذلك دائما يا عزيزي الدكتور مانيتا، وإذ كنت أراها وأراك تحف بكما هالة من النور المقدس، فقد اصطبرت واصطبرت على مقدار ما تتسع طبيعة الإنسان للصبر. لقد استشعرت، بل إني لا أستشعر الآن، أن إقحام حبي بينكما يعني مس تاريخكما بشيء لا يدانيه روعة ومجدا، ولكني أحبها وإني لا أشهد الله على هذا الحب. فأجاب الأب بصوت حزين جدا: أنا أعتقد ذلك، لقد خطر لي من قبل، أنا أعتقد ذلك. فقال دارني وقد وجدت أذنه في الصوت الحزين جدا معنى من التأنيب: ولكن حذاري أن تعتقد أني إذا ما أسعدني حظي يوما فغدت لي زوجة سأرضى بأن أفرق ما بينك وبينها، والحق إني لو لم أكن واثقا من ذلك لما أجزت لنفسي أن أقول كلمة واحدة مما قلته الآن. إن في ذلك لخسة ودناء فضلا عن أنه متعذر، ولو قد كنت أعتزم أيما شيء مثل هذا حتى بعد سنين متطاولة وأكنه في ضميري أو أخبئه في فؤادي، لو كان ثمة إمكانية كهذا، بل لو كان من الجائز أن تنشأ في يوم من الأيام إمكانية كهذا، إذن لما استطعت الآن أن ألمس هذه اليد الشريفة. ووضع يده عليها فيما هو يتكلم: لا يا عزيزي الدكتور مانيتا، أنا مثلك مبعد من فرنسا إبعادا اختياريا. أنا مثلك أخرجتني منها مساوئ الحكم والمظالم وآيات البؤس والشقاء. أنا مثلك أكافح للعيش بعيدا عن ذلك كله بنشاطي وكدي، وأتطلع إلى مستقبل أسعد. أنا لا أطمع في شيء غير مشاطرتك حظوظك ومشاركتك حياتك وبيتك وغير الإخلاص لك حتى الموت. ولست أبغي من وراء ذلك أن أقاسم لوسي امتيازاتها بوصفها ابنتك ورفيقتك وصديقتك، بل إني أوطد تلك الامتيازات وأزيد لوسي قربا إليك إذا كان شيء مثل ذلك ممكنا. وكانت يده لا تزال على يد أبيها، وجوابا عن تلك اللمسة ولكن من غير برودة، أراح الطبيب يديه على ذراعي كرسي ورفع بصره للمرة الأولى منذ بدء الحديث. كانت تبدو على وجهه إمارات صراع، إمارات صراع تغلب عليها بين الفينة والفينة سيما الشك والذعر. إنك تتحدث يا تشارلز دارني حديثا يزخر بالعاطفة والرجولة إلى درجة تحملني على أن أشكرك من صميم فؤادي وعلى أن أفتح لك قلبي كله أو معظمه على الأقل. ألديك من الأسباب ما يحملك على الاعتقاد بأن لوسي تحبك؟ لا، ليس عندي شك من ذلك حتى الآن. وهل تهدف من وراء هذه المسارة إلى أن تتيقن من ذلك في الحال بالتفاهم معي؟ ولا هذا أيضا، إني قد لا أطمع في أن أفعل ذلك بعد أسابيع، ومن يدري، فقد أرجو ذلك مخطئا أو غير مخطئ في غد. أتلتمس مني إرشادا ما؟ أنا لا أسألك شيئا يا سيدي، ولكن قد خطر ببالي أن من الممكن أن يكون في وسعك إذا كنت تقر ذلك أن تزودني ببعض هذا الإرشاد. أتسألني وعدا ما؟ أجل، إني أسألك ذلك. وما هو؟ أنا أدري جيدا أنه لا أمل لي بدونك. أنا أدري جيدا أنه حتى ولو كانت الآنسة مانيتا تنزلني في هذه اللحظة في مكان ما في قلبها البريء، وأرجو ألا تحسب أن عندي من الغرور ما يحملني على افتراض ذلك، فلست أستطيع الاحتفاظ بأيما مكان من قلبها يتعارض وحبها لأبيها. إذا كان ذلك كذلك، فهل تعرف من ناحية أخرى ما الذي يترتب على هذا؟ أنا أدرك جيدا أن كلمة يقولها أبوها في الثناء على أيما خاطب يطلب يدها خليقة بأن ترجح ميلها الخاص وترجح العالم كله. ومن أجل ذلك، قال دارني هذا في حياء ولكن في عزم، فلن أكلفك قول هذه الكلمة ولو كانت تساوي حياتي. أنا واثق من ذلك، واعلم يا تشارلز دارني أن الألغاز تنبثق من الحب الوثيق بقدر ما تنبثق من الانفصال الجافي، وهي في الحال الأولى خفية دقيقة يصعب النفاذ إليها، والواقع أن ابنتي لوسي هي من هذه الناحية لغز غامض بالنسبة إلي، أنا لا أستطيع أن أحزر ما الذي يعتلق في فؤادها. هل لي أن أسألك يا سيدي إذا ما كنت تفكر أنها؟ حتى إذا رأى الطبيب إلى تردده أتم الجملة بالنيابة عنها، إن خاطبا آخر يطلب يدها؟ هذا ما عنيت أن أقوله. وفكر أبوها بعض الشيء قبل أن يجيب، لقد رأيت مستر كارتون هنا بعينك، كذلك يزورنا مستر سترايفر بين الفينة والفينة، فإن كان ثمة من يفكر في خطبتها فقد يكون واحدا من هذين. فقال دارني: أو كليهما. أنا لم أفكر في أنهما كليهما قد يرغبان فيها، وينبغي ألا أفكر في أغلب الظن، لقد سألتني أن أعدك وعدا، فقل ما هو؟ هو أنه إذا ما سارتك مس مانيت في أيما وقت بمثل هذا الحديث الذي جرأت على الإفضاء به إليك، فادل إليها بالذي قلته لك وبرأيك فيها، وأرجو أن يكون في ميسورك أن تحسن الظن بي بحيث لا توحي إليها بشيء ليس في مصلحتي. أنا لا أقول شيئا إضافيا عن حظي في هذا الميدان، ذلك ما أسألك إياها. أما الشرط الذي أقيم عليه سؤالي هذا والذي يحق لك من غير شك أن تطلبه فسوف أنفذه في الحالة. فقال الطبيب: إني أعدك بذلك من غير قيد ولا شرط، أنا مؤمن بصدق ما تقول، ولست أشك في أنك ترمي إلى توثيق الروابط التي تشد ما بيني وبين نفسي الأخرى الأعز على قلبي، لا إلى توهينها. فإذا ما أفضت إلي في أيما يوم بأن سعادتها الكاملة لا تتم إلا بالزواج منك، فعندئذ أقدمها لك. وإذا كان ثمة يا تشارلز دارني، إذا كان ثمة. وكان الشاب قد أمسك بيد الدكتور مانيت إقرارا بفضله، وكانت يداهما متصافحتين فيما تابع الطبيب حديثه. أيما أوهام أو أيما أسباب أو أيما مخاوف أو أيما شيء على الإطلاق قديما كان أو حديثا ضد الرجل الذي تحبه حقا، وكانت مسؤولية ذلك المباشرة لا تقع على كاهلة، فينبغي أن يمحى ذلك كله من أجلها. إنها كل شيء عندي، إنها عندي فوق العذاب، إنها عندي فوق الظلم، إنها عندي. حسنا، ذلك لغو لا غناء فيها. وكانت الطريقة التي لجأ بها إلى الصمت ونظرته المركزة عندما كف عن الكلام غريبتين إلى حد جعل دارني يحس بأن يده هو قد أصابها البرد في يد الطبيب التي أفلتتها شيئا بعد شيئا. وقال الدكتور مانيت وقد افتر ثغره عن ابتسامة: لقد قلت لي شيئا، ما ذلك الشيء الذي قلته لي؟ ولم يدري دارني بماذا يجيب إلا بعد أن تذكر أنه تحدث عن شرط ما، وعندئذ سري عنه وأجاب قائلا: يتعين علي أن أبادلك ثقة بثقة، إن اسمي الحالي وإن يكن غير مختلف إلا اختلافا طفيفا عن اسم أمي ليس كما تذكر اسمي الحقيقي، وأحب الآن أن أبوح لك بهذا الاسم وأكشف عن السبب الذي من أجله أعيش في إنكلترا. فقال الطبيب: قف، إنما أحببت أن أفعل ذلك لكي أكون أقدر بثقتك ولكي لا أخفي عليك سرا ما. قف، قال الطبيب ذلك ووضع يديه الاثنتين على أذنيه لحظة، ثم وضعهما على شفتي دارني لحظة أخرى. قل لي ذلك حين أسألك، لا الآن، فإذا ما وفقت في خطبتك وإذا ما أحبتك لوسي فعندئذ يكون في ميسورك أن تخبرني بذلك صباح يوم زفافك، هل تعدني بهذا؟ بكل سرور. مد إلي يدك، إنها سوف تعود في الحالة، ومن الخير ألا ترانا معا في هذه الليلة، وليباركك الله. كان الظلام مخيما عندما فارقه دارني، وكان أشد حلكة عندما عادت لوسي بعد ساعة إلى المنزل، ولقد هرعت إلى الغرفة منفردة، ذلك بأن ميس بروس صعدت السلم إلى الدور العلوي مباشرة، وأخذها الدهشة إذ رأت كرسي أبيها الخاص بالمطالعة خالية، ونادتها: أبي، أبي العزيز. ولم تلق جوابا ما، ولكنها سمعت صدى طرق خفيض ينبعث من حجرة نومه، وفي خفة اجتازت الغرفة المتوسطة واختلست النظر من خلال بابها، ثم انكفأت مروعة صائحة وقد ارتعدت أوصالها: ما الذي ينبغي أن أفعله؟ ما الذي ينبغي أن أفعله؟ ولم يطل ترددها غير لحظة، ثم هرعت راجعة إلى حجرته وقرعت بابها ونادته في رقة، وانقطع صدى الطرق حين سمع صوتها، وفي الحال خرج ملبيا نداءها، وأنشأ يذرعان الغرفة جيئة وذهوبا فترة طويلة. وفي تلك الليلة غادرت فراشها لتراه وهو نائم، كان غارقا في نوم عميق، وكان الطبق المشتمل على أدواته الخاصة بصنع الأحذية والحذاء القديم الذي لما يتم بعد لا يزالان في موضعهما المعتاد. 11. صورة رفيقين. وفي تلك الليلة نفسها أو ذلك الصباح عينه، قال المستر سترايفر لابن أهوى: سيدني، أعد مقدارا إضافيا من شراب البونش، إن عندي شيئا أقوله لك. كان سيدني قد عمل ضعف عمله المعتاد تلك الليلة والليلة التي قبلها والليلة التي قبل هذه الأخيرة وليالي كثيرة متعاقبة، مجريا تصفية واسعة بين أوراق مستر سترايفر قبل أن تبدأ العطلة القضائية الكبرى، ولقد أنجزت هذه التصفية آخر الأمر، وجمعت ديون سترايفر المتأخرة كلها في براعة، وتم التخلص من كل شيء حتى يأتي تشرين الثاني بضبابه الجوية وضبابه القانونية، ويحمل القمح إلى المطحنة كرة أخرى. ولم يكن